يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إحنا يعني الحمد لله يعني بدأنا الأسبوع السابق تكلمنا عن الحديث الثاني في سلسلة الأربعين النووية للشيخ الإمام العلامة النووي رحمه الله، وهذا الحديث المسمى بحديث حديث جبريل. وتكلمنا عن الإسلام كمرتبة، ثم الإيمان، وانتهينا إلى الإيمان بالقدر، نبدأ فيه الآن إن شاء الله، و نأتي للمرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، وبذلك ينتهي الحديث إن شاء الله. أما الكلام على الإيمان بالقدر فقد ذكرنا في المرة السابقة أن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما قد ذكر أنه أورد الحديث كاملا فقط للجواب على مسألة في القدر، ومن هنا يعلم مدى أهمية الإيمان بالقدر، ولذلك وقع فيه غلط كثير بين المسلمين، وقد ضلت فرق في موضوع القدر، فمنهم من أثبته وأثبت بل أفرط وقال أن الإنسان مجبر وليس له اختيار، ومنهم من نفى القدر بالكل، من نفى علم الله سبحانه وتعالى وقدرته، فقال أن الإنسان له أن يفعل ما يشاء، والله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون، وأن الله لا يقدر وليس فعل الإنسان داخل في مملكته ولا قدرته، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ومن فالقصة كما ذكرنا أنه جاء أحد التابعين إلى سيدنا ابن عمر وقال له فلان يتكلم بالقدر أي ينفيه، وقال أن الأمر أنف وأن الإنسان يفعل ما يشاء وليس هناك قدر. فقال ابن عمر بلغوه أني بريء منه وأنه بريء مني، وذكر أنه لا يقبل ممن جاء بمثل هذا، وأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، بمعنى أنه من لم يأتي به فقد حبط عمله وقد حبط الإيمان بالكلية، العياذ بالله. طيب، ما هو الإيمان؟ ما الإيمان بالقدر؟ ما الإيمان بالقدر؟ ونحاول نتكلم بشيء يعني قليل من التفصيل في موضوع الإيمان بالقدر، ثم في درس العقيدة إن شاء الله نتوسع فيه. وبالمناسبة فربما إن يعني يكون درس يوم السبت، يعني الآن لم يأتيني التأكيد من الإخوة القائمين على هذا الأمر، ولكن ربما إن إحنا من الأسبوع القادم، أو حتى ربما من يعني نشوف إني نبدأ قبل الفوزة العطلة الصراحة، عفوا، يكون شرح كتاب الأربعين نووية كما هو مخصص له يوم السبت، ثم شرح العقيدة كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة أو علم السنة المنشورة يكون بعد الاستراحة، وبذلك نكون جمعنا بين الخيرين في هذا الدرس إن شاء الله. تمام. طيب، الإيمان بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولاحظ وتؤمن بالقدر خيره وشره، فعطف بكل شيء بالواو وجاء عند القدر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكأنه يريد أن يقول أن هذا مهم جدا، ولذلك أفرده به وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تمام، كل ذلك يبين أهمية الإيمان بالقدر، وسنرى نتيجة الإيمان بالقدر وأثره على حياة الإنسان، يعني ما النتائج المترتبة على الإيمان بالقدر في حياة كل إنسان وفي طاعاته وفي أفعاله وفي دينه ودنياه وفي دنياه وآخرته أيضا. طيب، الإيمان بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر يا إخوة يتضمن أربعة أمور، القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى على أربعة مراتب، وهذه المراتب مهمة جدا. لو أحد يفتح الباب للأخ الناجس خير. وهذه المراتب مهمة جدا لفهم مسألة القدر ومسألة الإيمان بالقدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلكي يتم فهم هذه المسألة ولكي يتم الجواب على السؤال الذي ربما يخالط يكون في أذهان كثير من الناس، وهو سؤال في الحقيقة ليس بسؤال صحيح، هل الإنسان مسير أم مخير، والأسئلة حوالين القدر حول القدر عموما. ما شاء الله، ما اسم الضيف الجديد؟ آدم. ما شاء الله، اللهم بارك فيه، اجعله من صالح يا ابن المسلمين. اللهم امين. فلكي يتم فهم هذه المسألة لابد من فهم هذه المراتب الأربعة للقدر، لكي يتم الإحاطة بهذه المسألة بقدر ما يحقق الإيمان في القلب، ثم يظهر هذا الإيمان بعد ذلك على اللسان والجوارح ويزيد في القلب أيضا. أما المرتبة الأولى فهي مرتبة العلم، مرتبة العلم أن الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فهذه المرتبة الأولى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف سيكون أو كيف كان يكون. تمام، فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وهذه مرتبة مهمة، لأن بعض الفرق الضالة ينفون والعياذ بالله علم الله سبحانه وتعالى عن أفعال العباد التي ستحدث في المستقبل، وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى، وهذا من يعني مفهوم بالشرع ومفهوم بالعقل، فكيف لإله خالق السماوات، كيف لخالق السماوات والأرض، كيف لإله لا يعرف ولا يعلم الغيب من الماضي والحاضر والمستقبل، لا يتصور ذلك عقل. الإله هو الذي له صفات الكمال، فلا يشوبه نقص في أي صفة من صفات الكمال، في أي صفة من صفات الكمال. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى حق، فيلزم من ذلك أن هذا الإله العظيم وسع علمه كل شيء، كما أن وسعت رحمته كل شيء، فله صفات الكمال في كل شيء سبحانه. طيب، هذه المرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق إيش؟ القلم، وقال له اكتب. قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم الدين. فقد سبق في علم الله كل شيء، وأمر القلم بأن يكتب كل ما سبق فيه في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كتب هو في اللوح المحفوظ، لا يطلع عليه أحد من خلقه. إذن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه كل شيء، فكتب القلم كل شيء سبق في علم الله وهو في اللوح المحفوظ. طيب، هذه مرتبة الكتاب. ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإرادة، ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإرادة. وهذه المرتبة وقع فيها بعض اللغط عند كثير من الفرق، حيث أنهم لم يستوعبوا كيف يكون الله سبحانه وتعالى له إرادة محيطة شاملة لكل الخلق، فهو يريد كيف يشاء، ثم يكون للإنسان إرادة أيضا. طيب الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى لتوضيح هذه المسألة، والأمر بفضل الله يسير واضح، ولكن لما ضعفت من فطر الناس وكثر الشبهات وشهوات وانغماس الناس في هذه الأمور فضعفت البصيرة، فأصبح الواضح ليس بواضح. وما يفعل الله لمن لا يرى الشمس؟ الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فكل شيء بحق. وهذه أيضا حتى الهداية نتكلم فيها لأنها جزء من مرتبة الإرادة. طيب الإرادة نوعان أو إرادتان. أما الإرادة الأولى فهي الإرادة الكونية، وهذه معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يحدث في ملكه على الإطلاق شيء لا يريده. تمام؟ إحنا بنبني الآن موضوع الإيمان بالقدر خطوة خطوة. الله سبحانه وتعالى له الإرادة الكونية، بمعنى أنه لا يتم في كونه ولا ملكه إلا ما يريده الله. ولكن السؤال، هل إرادته هنا بمعنى رضاه؟ لا، فإن إرادته أعم من رضاه. فالرضا أو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى عرفه العلماء اصطلاحا بأنه الإرادة الشرعية، فهذه أوامره ونواهيه، إرادته الشرعية الذي يحبه الله ويرضاه هو إيه؟ إرادته الشرعية. إذن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب الإرادة الكونية أن يسمح لكل شيء أن تتم في مملكته كيفما يريد، ولا يستطيع أحد من خلقه أن يفعل في مملكته إلا ما أراد، إلا إذا سمح الله بذلك وأراد أن تتم. وهذه لكل المخلوقات، المسلمون المؤمنون للمؤمنين والكافرين. أما الإرادة الشرعية فهي إرادة خاصة للمؤمنين، لا يأتي بهذه الإرادة أو وفق هذه الإرادة إلا المؤمنين، هم الذين يتبعون رضوان الله سبحانه وتعالى. طيب فواحد يقول لي طيب لماذا يريد الله في كونه شيئا لا يرضاه؟ لماذا يريد الله في كونه شيئا لا يرضاه؟ وهذا فيه سر عظيم ويدل على مدى حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة المطلقة، أن الله سبحانه وتعالى يقدر شيئا من أفعال العباد حتى يتم الابتلاء الذي من أجله خلق السماوات والأرض، وسنتعرف عن معاني هذه الأمور عندما نتكلم عن العبادة بتفصيلها إن شاء الله. ولكن المهم والشاهد في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح بشيء يتم في مملكته وفي ملكه إلا بحكمة مطلقة وبمصلحة راجح أو مصلحة محضة. المصلحة المحضة هي الخير المحض المطلق، والمصلحة الراجحة هي الخير الذي لا يأتي إلا من وراء شيء يظن أنه شر. كيف ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش؟ يرجعون. فالله سبحانه وتعالى حينما أراد بعض عباده أن يفسد في الأرض قدر الله أن يتم هذا الإفساد بقدر معلوم، فلم يتم بالقدر الذي يريده عباده، ولكن تم بالقدر الذي يتم به الابتلاء على الوجه على أحكم وجه. ثم حينما تم الابتلاء أراد الله سبحانه وتعالى أن يذيقهم بهذا الفساد بعض ما عملوا، فيظن أنه شر ولكن لمصلحة راجحة، حتى يرجعون إليه ويعرفون عاقبة ما يفعلون. هذا مثل من الأمثلة، يعلمون عاقبة ما يفعلون في الدنيا، وإلا في الآخرة فإنه حق محض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومصلحة محضة في الآخرة في الجنة حق محض ومصلحة محضة. طيب، فقد يريد بعض الناس أن يفعل في الأرض فسادا، فالله سبحانه وتعالى يقدر من هذا الفساد ما يعلم الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق، تمام، أن الكيفية والمقدار الذي فقط لتتم عملية الابتلاء على أحكم وجه. من أراد الدنيا فالله سبحانه وتعالى يعطيها، الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب بالقدر الذي يريده الله، أما الآخرة فيعطيها للمؤمن فقط لمن أحب. طيب، فإرادة الكونية هي تابعة لمقصد الابتلاء، ليتم الابتلاء في الدنيا، الذي لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ خلق السماوات والأرض إيه؟ خلق الموت الحياة ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تمام؟ هذا مقصد. أما إرادته الشرعية فهي لتتم نعمته على خلقه، بأنه عرفهم ما يحبه ويرضاه، فيأتي المؤمنون ما يحبه ويرضاه يفعلون ذلك، فتتم النعمة ويدخلون يعيشون في الدنيا حياة طيبة، وفي الجنة يدخلونها إن شاء الله هم وأزواجهم وأهلهم وبنوهم إن شاء الله. فالمقصد أن هناك أمور قد لا نعلمها. فأنا أزيدكم مثالا في القرآن، حينما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف على لسان الخضر وهو يذكر هذا، يعني اختار مثلا من الأمثلة الثلاثة، مثلا السفينة التي يعني كسر شيئا منها الخضر، لماذا فعل ذلك؟ فعله لأن هناك ملكا أو ملك يأخذ كل سفينة غصبا، صح ولا لا؟ طيب، فقد يقول إنسان لماذا قدر الله ذلك؟ حتى يبتلي العباد فيهلك من هلك عن بينة. فالذي ركز هنا دي مهمة جدا، الذي يكون في قلبه شر ويريد أن يفعل الشر، الله سبحانه وتعالى يمكنه بالقدر الذي يتم به الابتلاء، فيستحق بعدله سبحانه أن يدخل النار. والذي في قلبه خير، الله سبحانه وتعالى يمكنه بالقدر الذي يتم به الابتلاء فيستحق الجنة فيدخلها. ولكن هل كل من يريد الخير يتم يفعله، وهل كل من يريد الشر يفعله؟ لا، وإنما هنا تابع لإرادة الله لتحقيق مقصد الابتلاء. فكم من مريد الخير لا يستطيع أن يفعله، وكم من مريد للشر لا يستطيع أن يفعله. إذن فإرادة الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، فوق خلقه، وهناك حكمة لكل شيء. فمن أراد الخير وفعله لحكمة، الله قدر ذلك لحكمة، ومن أراد الشر وفعله لحكمة، ومن أراد الخير ومنعه الله أيضا لحكمة، ربما لمصلحة أعم وأرجح لا يدرك هذا المؤمن، ومن أراد الشر ولم يفعله أيضا لحكمة، وكل فعله حكم، إما لمصلحة محضة وإما لمصلحة راجحة سبحانه، لأنه له الحكمة المطلقة. وإذا تخيلت أنك صاحب السفينة، تخيل أنك صاحب السفينة، لست فقط قارئ للقصة، تخيل أنك صاحب السفينة، قد تسأل لماذا؟ قدر الله أن يأتي إنسان ويكسر لي بعض من السفينة، ولم يعلم الحكمة من وراء ذلك، أن الله أراد أن يحفظ له سفينته، لأن هناك ملك يأخذ بكل سفينة غصب. بل ربما قد يموت هذا الرجل ولا يعلم حكمة الله أصلا، صح؟ ربما قد يموت ولا يعلم لماذا قدر الله أن تخرق السفينة، لماذا؟ لا، ربما يموت ولا يعلم هذا. فمن حكم الله أن يجعله يعلم، فبذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعرف الله له بعنايته ورحمته. وهناك أمور ربما لا يعلمها لأنه ربما لا يستطيع عقله أن يدركها، إما لأن إيمانه لم يصل إلى المرحلة، أو أنها خارق طاقات البشر فلا يستطيعون إدراكها. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة. طيب السؤال الثاني، طيب كيف يكون للإنسان إرادة إذا كانت هناك إرادة كونية، أو إذا كانت هناك إرادة لله سبحانه وتعالى؟ كما ذكرنا أن هناك إرادة كونية تسمح للأمور أن تتم. طيب نأتي الآن لإرادة البشر. أنا أعطيكم مثال، وهذا المثال إن شاء الله يوضح الأمر، ولله المثل الأعلى. تخيل أن هناك رجل موظف يعمل في مكتب وله مدير، تمام؟ يأتي الموظف فيأخذ القرار بناء على محض إرادته، ثم يرفعه لمديره، فمديره إما أن يقول نعم فيمضي، وإما أن يقول لا فلا يمضي، صح ولا لا؟ هل يمكن أن يأتي هذا الموظف يقول أنا كنت مجبر على القرار، أم أنه اختار القرار بإرادته، ولكن المدير فقط سمح له أن يتم أو لا يتم بخبرة المدير وحكمته وهكذا؟ طيب ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى يقدر في مملكته ما يعلم بحكمته أنه أفضل للابتلاء، لأن يحكم قضية الابتلاء. فهذا لا يتعارض على الإطلاق مع إرادة العبد، فالعبد يريد، العبد يريد، والله يفعل ما يريد، إما أن يجعل، إما أن يخلق إرادة العبد فيجعلها عملا، بمعنى أنه يسمح لذلك أن يتم، وإما أن لا يخلقه، يخلق هذا العمل. فالله سبحانه وتعالى يخلق أعمال العباد، فالعباد لا يستطيعون أن يخلقوا أفعالهم، بل كل شيء مخلوق. الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد لحكمة مطلقة، لحكمة مطلقة. هذا أمر مهم جدا، وأرجو إن كان عند أحد سؤال أن يخرج، مهم حتى يتبين الأمور. تفضل على طول كده. يلا. بالنسبة للشخص مش فكرت إنه محتمل أحيانا يكون هو مو ما عالم بالأمر اللي حدث، محتمل هو الإنسان يموت قبل ما يعرف مثلا كانت الحكمة منه أو لا. نعم. في الحالة لو الإنسان مات هو صبر على الشيء اللي صار، بس هو ما فهم إنه ليش صار معه هذا الشيء. نعم. يكون له حجة في الآخرة إنه أنا صار معي هذا الشيء صبرت وأنا ما أعرف الموضوع. هي طبعا، لأنه هو كيف لماذا صبر؟ صبر لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيء إلا بحكمة مطلقة، فلذلك صبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر المؤمن كله إيه؟ خير، ولا يكون ذلك إلا إيه؟ للمؤمن. فهو يعلم أن ذلك خير حتى ولو لم يدركه، أو لم يدرك الحكمة بعقله، صح ولا لا؟ فهو يعلم إجمالا أن ذلك خير، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يفتح على عباد، على الخواص من عباده المعارف الربانية التي بها يستطيعون أن يفهمون قدره أو بعض قدره، يفهمون بعض الأمور ويفهمون الحكم من بعض الأمور. وهذا فتح، وهذه نعمة لا يستحقها كل أحد، بل لا يستطيعها كل أحد. فلذلك الله سبحانه وتعالى يختار الخواص من إيه؟ من عباده. فليس من يتعبد إلى الله بمقتضى فقد التكليف، كمن يتعبد إلى الله بحبه وبالإيمان به، وليس من يحسن في عبادته كمن يقضيها لينتهي منها. فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده والخواص من عباده، ويفتح لهم من المعارف ما لا يعرفه غيره. وهذه المعرفة يا إخوة ليست فقط في العلم الشرعي الذي يدرس، بل الله سبحانه وتعالى يفتح على عباده ولو كانوا أميين، يفتح عليهم بالعلم الذي يعرفون به حقائق الدنيا، وهذه هي البصيرة. بل تجد من أجدادنا من كان لا يحسن القراءة والكتابة ولكنه يتكلم بحكم تستغرب له، فقد نور الله سبحانه وتعالى بصيرته. لماذا؟ لأنه قد علم، الله سبحانه وتعالى علم ما في قلبه من إخلاص هذا العبد لله، وأن هذا العبد يريد إحقاق الحق. فالله سبحانه وتعالى يأتيه من المعارف ما لا يستطيع أحد أن يتصوره إلا من قدر الله سبحانه وتعالى أن يتلقى هذه المعارف. يعني أنا أديكم مثال، يعني ورد في ذهن الله، يعني كنت مرة أزور شخص، فمن الناس يعني الكبيرة هذه السنة، وكان مصاب يعني مرض شديد، فكنت يعني أذكر له يعني بعض الأمور التي ربما تخفف عنه وتعينه على الصبر وهكذا. وكنت أظن يعني كنت حضرت مقالة جيدة فقلت أقولها له يعني. والله يا إخوة سبحان الله، أنا ذهبت يعني أحضر له شيء من الكلام عن الصبر وجمال الصبر وهكذا، فذهبت فقال لي قال لي اجلس واسمعني، وقال كلاما رغم أنه ليس بشيخ ولا داعي، قال كلاما عجزت أنا سبحان الله، وأنا يعني أنا أقصد أن حضرت كلام يعني رايح أقول له عجزت أنا أستوعب كيف أن الله سبحانه وتعالى فتح على عبدي هذا بهذا الفهم وهذا الكلام. قال لي إنما صدر، يعني باللهجة العامية المصرية لكن أنا أقوله، إنما صدر من المواقف والأقدار التي عاينها في حياته جعله موقنا بالله سبحانه وتعالى أنه لم يضيعه أبدا مهما حصل. وذكر لي قال لي أقول لك قصة واحدة، لا أذكر إن كنت ذكرتها قبل ذلك ولا لا، لكن أذكرها ربما تكون فيها فائدة. قال أنه كان عنده ورم شديد في عينه وهو صغير ولكنه كان يعني شاب صغير، فكان عنده ورم شديد في عينه، وذكر الدكتور الطبيب له أنه يحتاج إلى عملية. فكان معه بالكاد ثمن العملية ولم يكن معه غيره، فحدد الموعد وكان الموعد يوم الأربعاء، أنا أذكر موعد العملية يوم الأربعاء. ثم يا إخوة قبل العملية بيومين يتصل أخوه الصغير شاب أيضا ويقول له لقد تعب ومرض والدك مرضا شديدا. فقال له نعم نحضر الطبيب إن شاء الله له، وأتى له بطبيب يعني جيد ولكنه كان غالي الثمن شيئا ما، ثم كتب له أدوية جيدة. المهم أن الطبيب هذا عمل بعض الفحوصات وأعطاه بعض يعني الإبرة أو شيء، وبعدها بساعات قليلة قام والده بشكل طيب وفاق من غيبوبته وهكذا. ولكن هو بيقول رجعت وليس معي ثمن العملية يعني هو خلاص قال أنا هطلعها، هو بل والده يعني مين أعز من أبوه. ويقول أنا يعني يقول أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده، ولكن هو يقول كيف الله سبحانه وتعالى يسبب أن أحد يأتي لي بثمن العملية، ويقول أنا جلست فكرت طول الليل كيف أتحصل على ثمن العملية، مين يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وأن الله سبحانه وتعالى حيي كريم، لا يعني بل هو أكرم الأكرمين، فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه هذا الأمر إما الآن وإما ربما في المستقبل، ولكن هو يسأل كيف يسبب الله الأسباب لتأتيه هذه الأموال. وإلا كيف ماذا يقول للطبيب اللي جهز كل شيء المهم يعني نعم صحى من النوم يوم الثلاثاء قال أنا سأذهب للطبيب وأعتذر عن العملية وبلهجتنا المصرية وزي ما تيجي تيجي. فدخل يقول دخلت الحمام فقال والله رأيت عيني بيضاء ليس فيها أي شيء. بيقول لي أنا كنت مش مصدق لا أصدق الورم راح للأبد يقول ليس فيها شيء. فقال والله لا أذهب للدكتور نشوف بقى إيه الأمر. فذهب للطبيب فبيقول للطبيب يا طبيب يقول له يا دكتور أنا خفيت. قال له كيف خفيت مجنون ساحر أنت ولا إيش؟ قال له كيف خفيت؟ قال له والله خفيت ما في شيء انظر. فالدكتور كشف عليه بعد ما كشف قال له خفيت بس قول لي عملت ايش؟ قال له لا ما عملت شيء. قال له لا والله ما ينفع انا كشفت عليك وانا اقسم بالله ان هذه لا تتم الا بعمليه لا تبرأ الا بعمليه فقول لي كيف عملت؟ قال له والله ما عملت شيء. فراح قال له استحلفك بالله ان تحكي لي ما حدث. فحكى له يعني فقال له لا ما تقوليش ان انا ما عملتش لا لقد فعلت انت تجرت مع الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى كرمك. فهو بقى يعقب بعد ذلك يقول لي أبعد ذلك تجدوني يعني لا أثق في الله سبحانه وتعالى قيد ومن حالة قد رأيت من في حياتي من رحمات الله سبحانه وتعالى ما يغنيني عن كل شيء خلاص. والحمد لله يعني برأ من مرضه وتعافى الحمد لله. ولكن المقصد يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى يفتح على عباده بمعارف لا يحويها كتاب حكم الله لا يحويها كتاب. هذه أقدار ومن تدبر أقدار الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي شؤونه ولو في خلقه شؤونه. ولكن الله سبحانه وتعالى انظر هو فعل شيئا فالله سبحانه وتعالى أهله بهذا الفعل الطيب أن يستقبل من المعارف ما لم ربما يفعله غيره. فإذا أردت أن تعرف من الله ما لا يعرفه غيرك فافعل ما لا يفعله غيرك. لابد أن وسابقوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا مهم جدا أن تكون بتسارع لأن تعمل أعمالا صالحة فتستجلب بها رحمات الله سبحانه وتعالى ومعارفه وأقداره وأنواره. طيب فهذه يعني خرجنا شوية عن مسألة ولكن هي لحد ما تعتبر داخلة في القضاء والقدر. فذكرنا أن إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية وإرادته الشرعية. إرادته الكونية للمؤمن والكافر لما يحبه ولما لا يحبه وإرادته الشرعية فقط لما يحبه وهذا لا يتعارض مع إرادة البشر. طيب ومن هذا الأمر مسألة أخرى وهي مسألة الهداية. طيب احنا فهمنا موضوع القضاء والقدر وفهمنا الله سبحانه وتعالى يعني يا إخوة هذا الأمر الذي لا يعقل غيره عن الله سبحانه وتعالى ولا يتصور غيره في حق الملك أن الله سبحانه وتعالى سبق بعلمه كل شيء سبق في علمه كل شيء وكتب ذلك كله وعرفه كله. ولكن هنا مهم جدا أن إرادة الخلق ليست مؤثرة بعلم الله أو ليس علم الله مؤثر فيها بل الله سبحانه وتعالى كتبه بإيش؟ بعلمه وما فعله العبد فعله لأن الله سبحانه وتعالى ليس لأن الله سبحانه وتعالى أراده أن العبد اختاره والله سبحانه وتعالى أراد أن يتم هذا في ملكه تمام؟ ولكن الله سبحانه وتعالى سبق ذلك في علمه وهذا المتصور أن الله سبحانه وتعالى له علم كل شيء ثم العبد يختار والله سبحانه وتعالى يختار أن يمضي هذا الأمر أو لا. ومن هنا تجد أن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى لا يشوبه فيها نقص. ليش؟ يتزن كل شيء المنظومة اكتملت الآن في أذهانه فله العلم المطلق وله الحكمة المطلقة تمام وله الإرادة المطلقة تمام. ورغم كل ذلك العبد يختار، وذلك من تمام ربوبية الله وقدرته أنه مكن العبد من الاختيار. ولماذا مكنه من الاختيار ولماذا خلقه للعبادة هذا أمر آخر نذكره إن شاء الله في علم التوحيد، تمام؟ ولكن هذا الذي نقوله الآن خالف فيه، هذا مذهب أهل السنة طبعا، خالف فيه القدرية، لأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا كيف أن الله يعلم كل شيء وكتبه ثم العبد يفعله، فأكيد العبد مجبر، ولم يفهموا أن الله سبحانه وتعالى كتبه بعلمه. ولو قالوا كما قالوا أن الله سبحانه وتعالى أجبر العبد على فعل على هذا الفعل، فأنهم والعياذ بالله وصف الله بإيش؟ بعد بالظلم، والله سبحانه وتعالى مبرأ من الظلم. فهؤلاء لم يعوا أمورا بعقولهم أدى ذلك إلى الإلحاد في أسمائه وصفاته. وكل فرقة ضلت، كل فرقة ضلت في شيء لم تستطع أن تعيه بعقولهم، لأنهم لم يتبعوا العلم عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، أدى لابد أن يلزم من مقتضى قولهم نقص من أسماء الله وصفاته. فالذي نفى القدر وقال أن الله أن العباد يفعلون ما يشاءون، وأن الله ليس بقادر على أن يغير أفعال ولا يخلق أفعالهم، فقد اتهموا الله سبحانه وتعالى بعدم إحاطة القدرة وأنه ليس القدير. وأما الذين قالوا أن العباد مجبرون اتهموا الله سبحانه وتعالى بالظلم، والله مبرأ من هؤلاء ومن هؤلاء ومن الظلم ومن العجز سبحانه. ولكن أهل السنة أوجبوا له تمام القدرة وتمام العدل وتمام الحكمة وتمام الابتلاء لعباده. ومن هنا تتضح الصورة، ونعرف أن الدين مكتمل الأركان، وكل شيء القرآن كل لحمة واحدة، كل آية تتسق مع الآية الأخرى، كل حديث يوافق الآيات، وهكذا. هل في أي سؤال قبل أن ننتقل للمسألة الأخرى؟ طيب الأخ رفع إيده الأول، معلش خلينا بالترتيب. السؤال كان قبل القدر، بالنسبة للكتاب اللوح المحفوظ، الشيء اللي مكتوب فيه هو أقدار الكون والمكان. أيها مسألة اللوح المحفوظ تأتي لها بعد هذه المباشرة إن شاء الله. تفضل أخي بالفرس. نعم تمام. هذا الذي سأل هذا السؤال قد اعتذر إلى الله بقدره. وهذا السؤال يا إخوة يلزم منه أي شيء مخالف للسنة لابد أن يلزم منه إلحاد في أسمائه وصفاته. انظر إلى لوازم هذا السؤال، تمام؟ وطبعا من القاعدة المعروفة ناقل الكفر ليس بكافر، ما نقصد هنا أننا نسأل كلنا نسأل لنعرف. ولكن هذا السؤال سبق ورد في آيات الله سبحانه في القرآن، وفرق ضلت وذكرت هذه المسائل التي اشتبهت. وجيد أن احنا وخاصة أهل السنة والجماعة هم أولى الناس أن يسألون عن هذه الأمور حتى نتحرى. كان سيدنا، هذا مهم جدا مهم جدا، سيدنا معاذ كان يقول أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يسألون النبي عن الخير ليفعلونه، وكنت أسأل عن الشر لأبعد عنه، لا تجنب، صح؟ طيب هم لو نفهم لوازم هذا السؤال حينما يقولون لماذا الله سبحانه وتعالى قدر أنه لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهديني مثلا، أو أن لو لم يرد الله أن هذا الذنب لما فعلت، فهو اعتذر إلى الله بإيه؟ ليس بجهله وذنبه، ولكن اعتذر إلى الله بإيه؟ بإرادته وقدره. بمعنى أن يقول أن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أفعل شيء وأجبرني أن أفعل غير ذلك. فهذا يلزم منه من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى ليس له الحكمة المطلقة، بل وليس هو العبد، وحاشا الله سبحانه وتعالى. فأنه بذلك يقول، وكأنه يقول أن الله سبحانه وتعالى ظلمه، والله سبحانه وتعالى مبرأ من ذلك، فله الحكمة المطلقة. لكن يرد عليه بأن الله سبحانه وتعالى أعطى له القدرة على الاختيار، وأن وهذه القدرة على الاختيار هي التي فعل بها هذا الشيء. طيب، هذا الذي يقول ذلك، إذا قلت له طيب أنا هأخذ مالك، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليه ذلك، ولا تشتكيني في المحكمة، هل سيقبل منك ذلك؟ لن يقبل منك، ويقول لا أنت اخترت، أنت الذي فعلت، فلماذا قبلتها، لم تقبلها له وقبلتها على نفسك، صح ولا إيش؟ فهو ميزان واحد تقيس به كل الأمور. فإن قلت أنه مختار فأنت أيضا تختار، تستطيع أن تختار. وإن نفيت عنه الاختيار ونفيت عن نفسك الاختيار، فاجعل نفسك أي لا يقولوا بالعامية، خلاص اجعل نفسك ملطش، كل من هب وضب يفعل فيك ما يشاء، ولن تقبل ذلك، لن تقبل ذلك ولا طبيعي. فإذا كان ذلك كذلك، فلماذا تقبله، تقبل على نفسك أن تقول أنك مجبر، ثم تقول أن ما يفعلون الخلق بك مخيرون، يعني هذا لا يصح، هذا لا. ولكن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى خلق لنا القدرة على الاختيار، بدليل أنك تفعل أمورا وتتخذ قرارات طول اليوم صباحا مساء، تفعل أمورا بمحض اختيارك. الله سبحانه وتعالى علمها بعلمه السابق، وكتبها بعلمه السابق في اللوح المحفوظ، والآن نتكلم عن هذه القضية، ولكن لم يكتبها عليك بالإجبار، كتبها بعلمه. وهذا الذي يتفق مع أن الله سبحانه وتعالى له الكمال، أنه عرفها بعلمه السابق فكتبها ولم يجبرك عليها، بل أعطاك الاختيار. فمثل لو الله سبحانه وتعالى، لو فرض جدل الله سبحانه وتعالى لم يكتب شيئا ولم يعرفه ولم يكتب ولم يذكر لنا أنه علمه بعلمه السابق ولم يكتبه، ثم حدث ما حدث وجاء كل إنسان وأخذ جزاء. فقد يأتي إنسان، وهنا نوضح لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه علمه بعلمه السابق، يعني حتى مجرد أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أنه علمه، قد يذكر خلص، ثم بدل ما الناس دي تتلخبط، أنا ما أقول لهمش أصلا إن أنا أعلم هذه الأمور وخلص. ولكن دي كانت تبقى مصيبة. ليش؟ لأن كان هيجي واحد يسأل سؤال يقول إيه بقى، ومش له العلم المطلق، كيف لم يعلم الله سبحانه وتعالى هذه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى يعرفنا بأنه له الكمال في كل شيء، فله كمال العلم كما أن له كمال القدرة كما أن له كمال الإرادة، وكل ذلك لا يتنافى مع إرادة العبد. فكون أنه يخلق إرادة العبد ويجعل له الاختيار، فهذا من تمام ربوبيته وكماله. واضح هذا السؤال أو الإجابة؟ طيب نكمل بقى، يعني الإجابة هذه هتكون برضو رد على تكمل الرد على السؤال. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ، فلماذا قد ورد في أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يمحو ويثبت بعض الأمور، صح؟ إذا كان كل شيء مكتوب وانتهينا من القضية، فلماذا يأتي أن هناك محو في الكتابة وإثبات وهكذا؟ وهذه حتى هذه مهمة لي، لأنها حتى يعني تكمل الصورة. الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ولكن ذكرنا أنه لا يطلع على اللوح المحفوظ أحد من خلقه، تمام؟ طيب، ولكن هناك صحف الله سبحانه وتعالى أعطاها للملائكة، هذه التي تقبل المحو والإثبات، هذه التي تقبل المحو والإثبات، وهذه الملائكة لا يعرفون الغيب. فتخيل ملك موكل بمهمة معينة من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال له إذا وصل رحمة فأعطيه زيادة في الرزق كذا وكذا، وإذا فعل كذا أعطيه كذا وكذا، وإذا فعل كذا أعطيه كذا وكذا، وإن لم يفعل كذا فلا تعطيه كذا وكذا. هذه أخذ الملك الأوامر من الله سبحانه وتعالى ثم ذهب ويراقب عبده من خلقه إلى من إحيائه إلى مماته، وينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، يمحو ويكتب، يمحو ويكتب بناء على اختيارات العبد وأفعاله وإرادته. ثم إذا مات العبد وانتهى، النتيجة النهائية التي في صحيفة العبد في صحيفة الملائكة تكون موافقة 100% لما في اللوح المحفوظ. وضحت؟ وبذلك يتصل كل شيء. يبقى عن الذي في اللوح هذا الذي يتفق مع كمال الله سبحانه وتعالى، كمال صفاته، أنه له الكمال، كل صفات الكمال، فهو علم كل شيء وكتبه عنده ولم يطلع عليه أحد من خلقه، ثم أعطى الصحف للملائكة، وهذا الذي فيها المحو والإثبات. ومن كمال علمه أن النتيجة النهائية لما في صحف الملائكة توافق ما في اللوح المحفوظ. وأرجو بذلك أن تكون اتضحت الصورة. تمام؟ تفضل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في اللوح المحفوظ، من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قبل أن يخلق أي شيء، خلق القلم وقال له اكتب كامل. طبعا طبعا كل شيء مكتوب، كل شيء. بل يعني إيه كل شيء؟ يعني انظر، هذه مكتوبة، كل شيء يفعله أحد من خلقه مكتوب. وده يخليك تعرف إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى له إيه؟ مطلق العلم وله القدر. ما هذا الإله العظيم؟ عندما تتصور هذا، ألا يستحق هذا الإله أن يخشى؟ ألا يقع في قلبك الخشية؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى سبق علم، سبق في علمه كل شيء وكتب كل شيء، أصلا مما تخاف؟ مما تخاف؟ الله سبحانه وتعالى أحكم آياته، مما تخاف؟ فعلا مما تخاف؟ الأمر خلاص، مما تخاف؟ كل شيء سبق في علم الله بالقدر الذي أراده الله لكي تتم عملية الابتلاء. فحينما تعرف ذلك، شوف بقى أهل السنة، أهل السنة بقى إيه؟ يبقوا فاهمين إيه بقى كده؟ غير بقى الفرق اللي ضلت عشان لم تتبع أمر الله سبحانه وتعالى وتتبع كلام النبي. شوف أهل السنة بقى يعرفون عن الله إيه؟ أنه سبحانه مستو على عرشه، وعرشه أكبر من كرسيه، وكرسيه أكبر من السماوات والأرض، وقد وسع كل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة، وأنه سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وأنه هو الرحمن الرحيم، وأنه يأمر وينهى، وأنه الملك سبحانه، وأنه محيط بكل شيء، وكل شيء داخل في قدرته وفي علمه، بل وهو القاهر فوق عباده. فحينما تعرف ذلك، تعرف أنك لا شيء أمام قدرة الله، وتعرف أن الذي قال أنا ربكم الأعلى كان غبي، لم يعرف الله، ولم يعرف حتى نفسه. وتعرف أن الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة، فهذا يورث في القلب الخشية والخوف والرجاء لما عند الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى هذا الإله العظيم بهذا القدر، فكيف تكون جنته وتخشى لأن كيف يكون غضبه؟ سبحان الله. وتحبه، وهذا الحب يا إخوة هو سر العبودية، هذا الحب هو سر العبودية. يعني شوف، إن شاء الله يعني يأتي وقت ونفصلها أكثر، حينما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه، قال إيه بعديه؟ ما قالش حنبشركه ونجيب ناس تعبدني حق العبادة، لم يقل ذلك. شوف، عايز الله سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لك سر العبودية، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ده هو ده سر العبودية، الله سبحانه وتعالى يحبك. لذلك هل سألت نفسك يوما لماذا يتودد الله إليك في آياته في قرآنه ويقول أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأعطاك من النعم كذا وكذا وكذا؟ لماذا يتجدد الله لك وهو الغني؟ لأنه يريد أن تتم سر العبودية، الحب، يتم هذا السر ليتم. ما هي العبودية أصلا؟ هي كمال الحب مع كمال الخضوع لله. فهو الله سبحانه وتعالى يريد منك هذا الحب، أن تحبه. فإذا أحببته فعلت ما يحبه، لأن الحبيب لمن أحب مطيع. فإذا أطعته، شوف الله سبحانه وتعالى يقول أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول إيه؟ أن أفضل شيء الله سبحانه وتعالى يحبها أن العبد يتقرب إليه بالفرائض، ثم ما زال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول حتى أحبه. يبقى آخر العبادة إيه؟ آخر الطاعة إيه؟ حب ربنا. هو ده المقصد من كل ده. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. طب اللي يسمع بقى بسمع ربنا، يا نهار أبيض، ده يسمع إيه ده؟ ده يسمع الحكمة ويطلعها من وسط إيه؟ وكنت إيه؟ بصره الذي يبصر به. هذا إيه؟ يبصر كل شيء، يشوف الحاجة، يعرف قدر ربنا، يعرف الحكمة. خلاص ده بقى بيبصر بإيه؟ بالله. تمام؟ وكنت يده، وكنت يعني الله سبحانه وتعالى محيط بي. خلاص بقى من خواص المؤمنين اللي ربنا سبحانه قربه. الله مش عامل كذلك. فده بقى لما يروح لربنا يوم القيامة ده يعمل فيه ايه بقى؟ يا نهار ابيض، الله سبحانه وتعالى اراد، هو الله سبحانه وتعالى يريد منه ان يحبه، فتعرف اليه حتى يحبه العبد، فيتقرب اليه، فيكون اهل لحب الله سبحانه وتعالى. فلما يكون اهل الحب يتم الله سبحانه وتعالى عليه نعمته. الله سبحانه وتعالى غني عنا، يعمل كل ده عشان احنا. وتجد الله يتودد لعباده، وتجد اغلب الناس لا يتوددون الى ربهم، لا يقف بين يدي الله يتودد، بل يذهب الى الصلاه. عايزين نخلص بقى عشان نشوف حلنا، مع ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض عشان دي، عشان تقف تتودد لربنا، عشان هو الله سبحانه وتعالى يحبك، فيريد انك تتودد اليه وتحبه، فتتم هذه العلاقة الطيبة الجميلة الذي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. لسه بقى نيجي لما نتكلم عن الإحسان نشوف بقى من هذه المعاني إن شاء الله. أسأل الله يعني يوفقنا ويفتح علينا من هذه المعاني حتى نوفق لأن نوضح ما الإحسان الذي هو أعلى من الإيمان. أعلى من الإيمان؟ هو في أعلى من الإيمان؟ يا نهار أبيض. يعني إن شاء الله ناخد بعض المسائل وناخد الاستراحة ثم نتكلم في الإحسان إن شاء الله. طيب موضوع الهداية بقى. لأن هذا الأمر هو له علاقة بالإرادة. يعني قد يسأل بعض الناس لماذا يهدي الله سبحانه وتعالى أناسا ولا يهدي أناسا؟ إذا كان كل شيء بإرادته ولا يتم شيء في مملكتي إلا بإرادة الله، لماذا يهدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء ولا يهدي هؤلاء؟ أولا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء بمحض حكمته. طيب فهمنا بقى هذه الأمور، حتى ولو لم ندرك التفاصيل لكل موقف، لماذا هدى الله هذا ولماذا لم يهدي هذا، هذه ربما لا نعلم تفاصيل كل مسألة. وكيف تستطيع أن تحيط بأقدار الله علما وأنت لم تحط بأصلا نفسك؟ يعني أنت لم تعرف ما يتم في جسمك ولم تكتمل معرفتك بنفسك، فكيف تكتمل معرفتك بالذي خلق؟ هذا لا يتصور أصلا. فالمؤمن إجمالا يؤمن بأن الله له المطلق الكمال، أسماه الحسنى وصفاته العلى، وهذا الذي يقتضيه أن هناك إله أصلا. فكيف لإله ليس له الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ بل إن ذلك من مقتضى وجوده. فإذا آمنا بوجود الله وجب من ذلك ولازم اضطرارا أن نؤمن أنه له الصفات العلى، الصفات العليا، وإلا يتعارض ذلك في العقل. كيف لإله يخلق ثم لا يكون له الصفات العليا؟ طيب فإذا علم ذلك علمنا على الإجمال أن الله سبحانه وتعالى يختار لهدايته من هو أهل لهداية. الله سبحانه وتعالى يختار لهدايته من هو أهل لهدايته. والله سبحانه وتعالى لا يرضى لمن هو في قلبه فساد محض أن يكون من أهل هداية. ولو حدث ذلك تتهم الله، يبقى الإنسان يجي يقول كيف الله سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة ويكون ملك بحق ويهدي من لا يستحق الهداية؟ هل يكون ذلك من العدل؟ يهدي الظالم ويهدي العادل؟ لا، لا يمكن. فلذلك تجد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وصفاته وأسمائه تجد كل شيء في نصابه. هذه الحكمة، كل شيء في مكانه المضبوط. مش بس مؤمن وكافر، بل المؤمنين درجات والكافرين دركات. ولذلك ودي بقى فيها سر من أسرار الايه الابتلاء، أن الله سبحانه وتعالى يوزع الابتلاءات ويقدرها في خلقه ويقويها في أحيان ويضعفها في أحيان أخرى. لماذا؟ حتى يمحص ما في قلوب حتى عباد المؤمنين، عشان يوم القيامة اللي هيدخل في الفردوس الأعلى، مش اللي هيبقى في الجنة اللي تحتيها، مش اللي هيبقى زي كل واحد خد مكانه بالضبط. يعني نديلك مثال، لو تخيل ولله المثل الأعلى، مدرس جه في امتحان وعمل امتحان سهل كل الطلبة نجح، ده نسميه مدرس فاشل ولا مدرس نجح؟ طبيعي هتقول لك ده مدرس فاشل، كل الطلبة نجح. يعني ما فيش حد خايف، فيش حد خايف في الفصل خالص، يعني كل الناس ناجحة. طب تخيل بقى لو واحد جه حط سؤال، حط أسئلة، فبقى في ناس نجحت وناس فشلت، هتقول ده ايه؟ مدرس جيد. طب تخيل واحد بقى جه حط أسئلة، اتركه يعني. لو جه حط أسئلة وايه أسئلة دقيقة، ففي ناس نجحت وناس ايه سقطت، بس حتى الناس اللي نجحت درجات، فتلاقي واحد جاب الدرجة الأولى والدرجة الثانية، فنقول ده ايه؟ ده مدرس فهم شغله كويس، ده ايه؟ ده دقيق، ده راجل حكيم. خلى الابتلاء بايه بالضبط، كل واحد يعرف نتيجة ايه، نتيجة عمله بالضبط، كل واحد اتحط في المكانة بتاعته بالضبط. طب تخيل بقى ولله المثل الأعلى. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يقول ان أشدكم بلاء ايه الأنبياء، وإن ويبتلى العبد على قدر إيمانه، فإن وجد في دينه صلابة على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء. وأعلى الناس ابتلاء الأنبياء لأنهم أعلى دينا وإيمانا. فالله سبحانه وتعالى فهمنا بقى إن الابتلاء ده لما يقدر الواحد شيء ويقدر الواحد شيء، الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفعه ليصل إلى أعلى مكانة ممكنة لعبده هذا الذي يحب، على قدر يكون زيادة عن ما يستحق، ولكن ما يكونش بقى مساوي لمن يستحق أعلى منه، لأن الله سبحانه وتعالى إيه له الحكمة. وما هي الحكمة؟ يضع كل أن تعطي كل ذي حق إيه حق، تمام. والله يختار بما يعلمه من قلوب عباده، هو القدر يمحص الناس ويمحص عباده عشان كل واحد يبقى في المرتبة التي تليق به. يبقى المطلوب مننا أن احنا لا ننشغل بماذا يفعل الله بهذا وهذا، ولكن ننشغل بأن نكون أهل لعبادته، وأهل لأن نكون من إيه؟ مش بس بقى عموم المؤمنين، ده احنا عايزين إيه؟ الصادقين المقربين، عايزين بقى دول، عايزين اللي هيبقى في جوار الله سبحانه وتعالى يوم في الفردوس تحت عرشه، عايزين اللي هيبقى بيقوم الصبح كده عايش مع مين؟ مع الأنبياء والصحابة، عايزين المكان ده اللي هو يصحى من النوم كده مش بقى بيشوف شوف جاره مين وجاره مين، شوف احنا دلوقتي جيراننا مين وجيراننا مين. تخيل بقى لما تصحى تلاقي جارك نبي، وتلاقي جارك فلان وجارك فلان من الشهداء ومن الصديقين، وتلاقي بقى نعيم ايه، وتلاقي بقى مين بيخدمك في مقعد صدق عند ايه مليك مقتدر، مين بيخدمك؟ ملائكة، ملك، ملائكة مقربة الى الله سبحانه وتعالى لها قدرة كبيرة، وتلاقي اللي بتخدمك ده يبقى مين ده؟ ومن هنا يعلم ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى خلق ما في السماوات وما في الارض لهذا الانسان. ليه؟ اعراض منه ان يستخرج خواص الناس دول المؤمنين دول خواص. ليه؟ لان الذي بص في كلمة بيقولوها عباد الربوبية ليسوا كعباد الالوهية. يعني ايه؟ من هم عباد الربوبية؟ هم الملائكة مربوبون على عبادته. يعني إيه مربوبون على عبادته؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم لا يسعهم إلا إيه؟ لا يسعهم إلا العبادة، هم مخلوقون على ذلك صح؟ بس عباد الإلهية، ما هو الإله؟ المعبود بحق، تمام؟ فعباد الإلهية هم الذين يختارون العبادة، الذين إيه؟ يختارون العبادة. فالذي يأتي إلى الله متعبدا، وهذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى، أنا بمحض الربوبية، غير الذي يأتي إلى الله سبحانه وتعالى بإرادته. ومن هنا علم أن الله سبحانه وتعالى أحب هذا الإنسان، وأحب لذلك أنعم على الإنسان كله، ولقد كرمنا بني آدم كل الإنسان، ولكن اختص بإتمام النعمة لمن اتبع الأسباب لرضا لحبه. فإذا أحبه العبد، أحب العبد الله سبحانه وتعالى، استحق إتمام النعمة، فكانت النعمة في الدنيا والآخرة. فإذا علم ذلك، علم أن ذلك هو السر. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما من أجل هذا الإنسان الذي يأتي إليه اختيارا، من أجل أن الله أحب سبحانه وتعالى هذا المخلوق الذي خلقه، لأنه يحب، ليعلم أنه سيأتيه اختيارا. الله أحبه وخلق له السماوات والأرض، بل وخلق له الملائكة. يا إخوة، الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة تسجد لآدم. هل تدبرت يوما ما معنى ذلك؟ أن عباده المؤمنين أعظم عند الله وأحب من الملك الذي خلقه الله. ومن هنا علم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله على الإطلاق، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق مطلقا، جميع الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده لوحده كافي أنك تعشق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده أفضل الخلق، لم يخلق الله سبحانه وتعالى مثله قط صلى الله عليه وسلم. تفضل. النقطة حكيت أنه غير من لا يستحقها، بمعنى أن المن هو الإنسان أحيانا قد يأتي نقطة لو يجوب فيها. صحيح، هذه مسألة مهمة جدا. أصلا لماذا شرع الله سبحانه وتعالى التوبة؟ ولماذا في سؤال يا إخوة ولا إيش؟ لو في سؤال اذكره يعني. البوزة فاضل 5 دقائق بس. هلا الساعة هذه ضبطت الآن سبحان الله. جيد. التكييف طيب خلاص، هو اخ واحد يكفي يتكلم بهذا الامر والباقي ينتبه ان شاء الله. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى شرع التوبه؟ هذا في معنى ايضا مهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لو لم ياتي الله بقوم يذنبون، لو لم تذنبون، لا يأتي الله بقوم يذنبون فيغفر لهم، صح؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام كده؟ ليش؟ طب احنا بنقول ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فده يقتضي ايه؟ ان هناك مغفور له، فده يقتضي ان هناك عبدا يحبه الله اذنب ذنبا، فعلم ان له رب يأخذ بالذنب ويقبل التوب، فتاب الله عليه. طيب ايه الحكمة؟ يعني خلينا نتدبر الحكمة من هذا الامر. تعال نشوف كده ونختم بها وان شاء الله سريعا للصراحة. المؤمن محب لله سبحانه وتعالى اذنب ذنبه، ثم رجع الى الله سبحانه وتعالى. شوف بقى كمية الحكم في هذا الامر. 1، انه حتى لو هذا المؤمن قال أننا حكون أضر الناس، فإنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. الله سبحانه وتعالى يقول واعلموا أن المرء يحول بين واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأنت أيها المخلوق المسكين حتى ولو قدر الله لك الإرادة ومكنك منها فإنك هذه الإرادة ليست مطلقة، وإنما الله سبحانه وتعالى يحكم آياته، فقد يأتي ويحول بين قلبك لذنب فعلته فلا تستطيع أصلا التوبة، وقد يسلط عليك نفسك وشهواتك لما رأى من أفعال ارتكبتها، فتعلم أنك لابد أن تخشى الله، فأنك ليست ملك نفسك. إذا أردت أن تطيع تطيع، وإذا أردت أن تعصي تعصي، بل لا، بل أنت تحت قدر الملك. فتعلم أن الله قادر وله القدرة التامة. هذه واحدة. ثانية، أنه حينما أنت أذنبت تذكرت أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب فخفت منه، فتعبدت الله بأنه شديد العقاب فرجعت إلى الذنب. الثالثة، أنك رغم أنك أذنبت ما زلت حيا ترزق، وربما لم تعاقب عقابة مباشرة، فتذكرت اسم الله سبحانه وتعالى الحليم، فعرفت أن الله سبحانه وتعالى لم يباشرك مباشرة بالعقوبة، بل ترك لك وقتا لتعود. ثم حينما جاءت الفكرة في قلبك أنك أذنبت وتريد أن تعود، لم يقفل باب التوبة، فتاب عليك، فتذكرت أن الله سبحانه وتعالى هو التواب. شوف هذا الاسم الرابع. ثم طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يمحو ذلك من صحيفتك وكأنها لم تكن، فتعبدت إلى الله باسمه الغفور. وإذا تدبرت وجدت الكثير من الأسماء، وكل اسم تجده وتدبره من أسماء الله يقتضي في القلب عبادة خاصة. فعندما تتعبد إلى الله بأنه الحليم غير أنك تتعبد الله بأنه الغفور، كل هذا هذه كلها من عبادات القلب. كلما تدبرت في اسم من أسمائه وتعبدت إلى الله بمقتضى هذا الاسم كتب لك من الأجر بمقتضى عبادتك هذه. شوف بقى كمية الحكم في التوبة من ذنب واحد. ولذلك لما شرع الله سبحانه وتعالى التوبة، وطبعا كمان عشان العبد ما يستكبرش، لا يظن العبد انه ايه رب، انه هو خلاص بقى صلاح مطلق، وانه هو لا يمكن انه يعمل ذنب، فالله سبحانه وتعالى يوقعه بعدله في بعض الذنوب عشان ايه؟ عشان ما يستكبرش، عشان لما الانسان يقعد يعمل شوية حسنات كده ويبدأ نفسه تحدثه ده انا بقيت الامام العلامة الفهامة قدس الله سري، خلاص بقيت انا ايه تمام، ويحس ان هو كده يعني اكنه بيؤمن على الله بايه بالايمان وبالعبادة، فايه تسلب منه مباشرة ايه ولنذيقنهم بايه بالعذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم ايه يرجعون. لا تعال انت فاكر نفسك رب ولا ايه، فتقع في ذنب وتقول يا رب ايه بس انا كنت كويس السنه اللي حصل، فترجع تيجي تستصغر نفسك تاني وتعيد القصه من اول وجديد تاني وتقول يا رب سامحني، وتعيد بقى شوف كل الاسماء الحسنى اللي احنا قلناها دي، تبدا تتعبد لربنا بيها وتعرف مدى عظمه الله ومدى حقاره نفسك وقدرها، وترجع تيجي تصفر العداد تاني وتقول يا رب سامحني خلاص عرفت قدري. ولو لم يكن شرع الله سبحانه وتعالى التوبه وكتب على عبادي انهم كل ابن ادم خطا، كل ابن ادم ايه خطاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين. فالله سبحانه وتعالى في كل امره وقدره حكم مطلقه. تدبر واستمتع واستمتع بلذه التدبر ولذه العباده، يفتح الله لك ان شاء الله ويفتح لنا جميعا ان شاء الله من المعاني ما يجعلك إن شاء الله تصل إلى المرتبة العليا، وهي مرتبة الإحسان، مرتبة العارفين بالله، مرتبة السابقين المقربين. نسأل الله جميعا أن يجعلنا من في هذه المرتبة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. آمين يا رب. طيب يلا بينا ناخد الراحة فوزة صغيرة ونعود إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. طيب احنا كنا تكلمنا قبل الاستراحة بثمرات بالإيمان بالقدر، والآن نتكلم سريعا عن ثمرات الإيمان بالقدر. طبعا الإيمان بالقدر ليه بعض، يعني احنا تكلمنا عن فوائد كثيرة ضمنا، ولكن يعني بسرعة، من ثمرات الإيمان بالقدر ثمرات الإيمان بالربوبية، فالرب سبحانه وتعالى الذي يخلق فهو يخلق كل شيء، فليس هناك في ملكه شيئا لا يخلقه، لا يمكن، فهو يخلق العباد ويخلق أفعاله، فهذا من ثمرات الإيمان أن الله سبحانه وتعالى هو ربوبية، مطلق ربوبية. ثم أن الهداية الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية، فنعرف أن الله سبحانه وتعالى الأول هو الرب يخلق كل شيء، ثاني أن الهداية بإذنه، فلا يؤمن في مملكته إلا من هو أهل للإيمان، ومن أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤمن، لا نتيجة، لأن هذا العبد فيه خير، فالله سبحانه وتعالى أعطى له في قلبه الإيمان، فلذلك الهداية لا تأتي إلا من عند الله بإرادته سبحانه، ولكن تكون جزاء وتفضلا على عبده، وإذا أضل الله سبحانه وتعالى عبدا فيكون ذلك بمحض عدل الله سبحانه وتعالى، لما في قلب هذا العبد من فساد وإنكار وجحود وخلاف، وهناك هذا على الإجمال. ثم هناك تفصيلات في هذه المسألة، في مسألة الهداية. تفضل. لو تقفل الباب بس يا اخي عشان الصوت. هاي طيب. هاي طيب. طيب طيب. السؤال أين من أمان؟ الأخ بيسأل جزاه الله خير، يعني إن العباد بيطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، يعني رغم حتى ولو بيعمل ذنوب أو شيء، ولكن هم بيطلبوا من الله سبحانه وتعالى الهداية. فكيف هناك ربنا يهديهم وناس الله سبحانه وتعالى لا يهديهم؟ هل هذا السؤال؟ طيب الله سبحانه وتعالى لما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فقال له إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، صح؟ ولكنه في آية أخرى قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ففي آية قال إنك لا تهدي، نعم، وفي الآية الأخرى أثبت الهداية فقال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ومن هنا علم أن هذه الهداية تختلف عن هذه الهداية. إذن فالهداية هدايتان، هداية إلى الطريق، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أنت هداية الدلالة، الله يجزيك، هداية الإرشاد والدلالة والإرشاد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما أعطاه الله من علم ومن وحي، يعلم عباده وينشر هذا العلم بين الناس، فكل إنسان يرد إلى صدره أو إلى علمه إلى نفسه ما يعلم عن الله سبحانه وتعالى، وما يحرك، وهذه مهمة، ما يحرك الفطرة التي خلقه الله بها، حتى لو الفطرة دي جت وقت وإيه ونامت، يسمع كلام ربنا يتذكر. إن المؤمن إذا ذكر إيه تذكر، ليه تذكر؟ ليه؟ للفطرة اللي ربنا خلقه بها. فأي إنسان، أي إنسان الله سبحانه وتعالى خلقه على الفطرة اللي هو إيه؟ الإسلام الخالص، فهو مستعد لقبول الحق إذا خلصت فطرته من الشبهات والشهوات. يأتي الحق، يأتي الوحي فيقبله، وبذلك يكون نور على نور، نور الوحي على نور الفطر، ما يكونش بينهم حجاب يقطع تلاقي النورين، فيحصل نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، فتحصل هنا الهداية. يبقى السؤال بقى، ليه بقى واحد ربنا بيهديه واحد ربنا لا يهديه، مع ان الاثنين جات لهم هداية الدلالة، الاثنين وصل لهم الوحي؟ ان هناك انسان اخذ خطوات فعلية بقلبه ثم بجوارحه، فطهر نفسه من الشهوات بالإرادة، وطهر قلبه وعقله من الشبهات بالعلم، فأزال هذه الحواجز، فلما جاء الوحي خاطب فطرة يقظة، وعلى قدر يقظة الفطرة وعلى قدر ما وصل إليه من الوحي على قدر الانتفاع وعلى قدر الهداية. والذي يدبر هذا الأمر ويحقق الهداية في القلب هو الله، وهذه هي هداية التوفيق، وهذه الهداية الأخرى الذي يجعل القلب يلامس معاني الإيمان. يأذن الله سبحانه وتعالى، أو الله سبحانه وتعالى يرى من عبده أنه أهل لإيمانه، أن قلبه قلب خير، ويعرف أن هذا العبد إذا دخل الإيمان في قلبه، يعرف بعلمه الصادق أن هذا العبد إذا دخل الإيمان في قلبه سيشكر الله على نعمه ويزيد في الشكر ويتعبده، فيأذن الله سبحانه وتعالى أن تتم هذه العملية ويتحقق الهدى في القلب، ويخلق الهدى والإيمان في قلبه، يأذن الله أن يخلق الإيمان في قلب هذا العبد، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أما الإنسان الذي يقابل نعمة الله ووحيه بالجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، الكفر أسبابه عديدة، فهناك كفر جحود وهناك كفر استكبار. أما كفر الجحود أنه علم أنه أجحد، يعني لم يعلم ولم يتيقن، هو جحد أن هناك إله مطلق، يعني لم يأتيه الأمر فيصدقه ثم لا، هو مباشرة جحد وجود ربنا وجحد أن هناك إيمان ودين وحق وهكذا، وهذا مخالف للفطرة التي خلق عليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإن أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا إن كنا عن ذلك إيه؟ غافلين، صح؟ بلى شهدنا، بلى شهدنا، هذه الفطرة. يعني إيه الفطرة؟ الفطرة يا ابن تيمية بيوضح معنى الفطرة هذه، أنه العلم الضروري الذي خلق في قلب كل إنسان، بمعنى أنه ينتقل من الملزوم إلى اللازم مباشرة، من السبب إلى النتيجة، بمعنى أنه إذا رأى شيئا علم نتيجته، إذا وجد مثلا كوبا مباشرة علم أن هناك أحد أحضره، تمام؟ فكل شيء كل سبب يؤدي إلى نتيجة. إذا وجد كونا فعلم يقينا أن هناك من أوجده، إذا وجد أجهزة في جسمه علم أن هناك حكيم أحكمه، ومن أجل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى العبد بأن يتدبر وأن يتفكر، ولو لم يكن لذلك فإذا لما أمره، لذلك أمره إيش؟ أن يتدبر، لأن كلما زاد التدبر، كلما زاد التدبر والتذكر، حد يفتح لعم سعيد الله يجزيه، كلما زاد التدبر والتفكر، كلما إيش؟ تحركت بموجب العلم الضروري المعاني الإيمانية في القلب، إنك تلمس عليه السلام، تلمس في كل تدبر تتدبره عظمة الله وأدلة وشواهد وجوده. ومن ينكر الفطرة نقول له قل لي بالله عليك كيف يجتمع الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وثقافاتهم على أن الجائع لا بد أن يأكل؟ كيف إذا لم يكن هناك إله، فكيف تكون هناك حقيقة أصلا؟ لا يمكن، صح ليه؟ وكلنا قلنا مرارا وتكرارا، من علم الطفل الرضيع حينما يلتقي ثدي أمه أن يسحب اللبن وليشربه؟ من علمه ذلك؟ هذا زي ما يقولوا فش لسه نازل الدنيا جديد، لا تعلمون شيئا، صح؟ من علمه؟ الله الذي ينكر يأتي لنا بتفصيل. كيف هذا حاصل؟ كيف لما أنت تحس من نفسك الجوع تعرف مباشرة أنك تريد الطعام؟ وكثير أنظمة في الجسم وأنظمة في العقل، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال سنريهم آياتنا في الإيه؟ في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وأمر كل واحد إيه؟ يتدبر. عشان إيه؟ عشان تشوف الحق ده، وبقدر تدبرك واهتمامك وانشغالك بالقضية وانشغالك بالإيمان وانشغالك بالإحسان وانشغالك بالله سبحانه وتعالى، بقدر ما يفتح الله عليك في قلبك بالمعارف التي ربما لا تجدها في كتب أصلا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إيه؟ إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الإيه؟ لولي الألباب. وللإيه الألباب؟ مش آيات لأي حد، اللي بقى دي إيه بقى سر من أسرار تدبر القرآن. لما الله سبحانه وتعالى يقول آيات لقوم يبصرون، تعرف إن الآيات اللي وردت في صدر الآية تحتاج إلى البصر. لما يقول لي آيات لقوم يسمعون هتلاقي دايما مناسبة، يبقى دي آيات تحتاج للسمع، يعني الآيات اللي موجودة في صدر الآية تحتاج للسمع. آيات لقوم إيه يوقنون، يبقى دي آيات تحتاج لإيه؟ يقين. آيات لقوم لأولي الألباب، يبقى دي آيات تحتاج لناس بتفكر، لقوم يعقلون، لناس بتفكر. يبقى إيه؟ يبقى الآيات إيه؟ على مراتب. الآيات نفسها على مراتب، وكل واحد وهمته. فاللي بيشغل السمع بس هيعرف جزء من الحقيقة، اللي شغل السمع والبصر جزء تاني من الحقيقة، اللي شغال بعقله عمال قاعد طول اليوم عمال يفكر وايه اللي حصل هنا وليه ربنا سبحانه وتعالى خلق دي، هو منشغل بايه؟ منشغل بخالقه عن نفسه. فده اكيد ربنا يديله من الحقيقه اكتر واكتر، وما زال العبد يتقرب الى الله بهذه بالتذكر والتفكر اليه. بص بقى قال ايه طبعا اليقين، قال ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى في القران بعد ما قال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات الاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وهم مشغولين بايه؟ بربنا. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ده ايه مشغول بربنا؟ ده مش فاضل، هو ماشي في الدنيا بجوارحه بس هو قلبه مشغول بايه؟ بربنا. يذكرون الله وبس. وفايده بقى جميله، مش ربنا قال اذكروني اذكركم؟ طب احنا نذكره مفهومه، يذكرنا الله سبحانه وتعالى يعني ايه؟ يعني يذكرنا باحسانه، يذكرنا ذكر الله. لما ربنا يذكر اسمك انت كده تمام، خلاص ربنا ذكر اسمك يبقى ربنا يشملك باحسانه، تمام. فالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، شوف بقى الذكر وبعدين ايه الفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والارض. بص بقى دول عملوا ايه؟ عملوا ذكر وعملوا فكر، انتقلوا مباشره بمقتضى الفطره لعلم ايه؟ بالعلم اللي جواهم ليه؟ لحقيقه ربنا ما خلقت هذا باطلا. يبقى انت عشان تبقى من اولي الالباب لابد انك تحقق هذه المعادله، اقعد بقى تدبرها لغايه ما تحققها، انك ازاي توصل من الذكر والفكر انك تقول ايه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا اول حاجه اثبات ربوبيه، لو ده يتضمن ايه؟ اثبات وجوده. ربنا ما خلقت هذا باطلا، حكمة مطلقة، ماشي. وده ايه معناه؟ ايه ان في جزاء وعقاب، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى، يعني ايه اثبات لي كمان صفات سبحانك. فقنا عذاب النار يتضمن ايه؟ وجود الجزاء ووجود النار وانها عذاب، تمام، وانها في يد الله، وان الله سبحانه وتعالى هو القادر على ان يقيق منها. كل ده تدبروه بايه؟ بالذكر والتدبر، وصلوا له. يعني الكلام ده، ده العلماء بيقولوا ان الكلام ده انت تستطيع ان تصل اليه بالعقل بالتدبر. طب كيف؟ كل واحد وهمته على قدر التدبر يفتح الله، ودي حقائق في القلب. يعني ايه؟ يعني ممكن انسان من اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه يكتب فيها كتب، يجي انسان تاني يقراها ما يفهمش اي حاجه، ويجي انسان تاني يقراها يفهم اكتر من اللي كتب نفسه. ليه؟ هذه حقائق ليست لا تقف على العقل فقط، وانما تقف على القلب. ولكي اوضح ما اقول، كم من مواقف حصلت لكل احد فينا، او امور كنت ربما في الدنيا تراها عظيمه، ثم لما كبرت قلت وزنها في عقلك وفي قلبك، واحسست انها لا، ربما لم تكن بالقدر الذي كنت احسبه. بمعنى ايش؟ ان موازين الامور في القلب بتتغير. وهذا العلم علم يختلف عن فقط علم العقول، والا لكان علماء الكفار افضل عند الله مننا، صح ولا ايه؟ ولكن هذه علوم اخرى، علوم يفتحها الله في يحققها في القلب. ربما الانسان الذي اوتي عقلا كاملا لم يؤتى ايمانا، فيكون هذا العقل وبال عليه، انه لم يستطع بهذا العقل وهذه ادوات ان يصل الى بقلبه الى تمام الايمان. وربما تجد انسان لا يحسن القراءه والكتابه، وتجد في قلبه من العلم والايمان ما لا يستطيع ربما غيره او الا القليل. طيب، فالله يا سبحان الله، فهذه يا اخوه يعني امور بين العبد وربه، تمام. والامام القيم قال ليس كل شيء يقال، لان رب حامل فقه، تمام، رب حامل فقه لمن هو افقه منه. فربما اناس يحسنون الكلام، وربما اناس يعون حقيقة ما يقال، والله حقيقة، ربما يعون حقيقة ما يقال بقلوبهم، وهؤلاء الذين يعون حقيقة ما يقال أفضل من ربما القائلين أنفسهم لا يستطيعون أن يعبرون عنه بلسانهم. لماذا؟ لأنه وجدوه بقلوبهم ولم يصلوا من العلم لأن يعبروا عنه، فيعجز اللسان عن الكلام، ولكن القلب فيه الكثير. ولذلك الإيمان غير، الإيمان غير في القلب. من حققه لا يمكن لأن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. بل أقول أن حتى هذا الإنسان صاحب هذا المؤمن الذي صاحب هذا الإيمان الكبير ربما لا يدري، ربما يحدث له بعض الشواهد اللي قد يستبشر بها، ولكن لا يطلع الله سبحانه وتعالى أخفى إيمانك عنك. فإن كان كبيرا هذا الإيمان فلا يأخذك العجب، وإن كان الإيمان صغيرا فلا يأخذك اليأس. فهذه لحكمة. شوف بقى التدبر يخليك توصل ليه؟ لحكمة، إن كل شيء إذا تدبرته لحكمة. وطبعا يعني واحد مش يعني لا يحتاج أن يقول أن الحمد لله الذي أخفى ذلك عن أيضا عيون الناس. وتخيل كده لو كل واحد ماشي جنب متر ترمومتر الإيمان، فيجي واحد كده كان إيمانه أمس عالي، فجأة النهاردة إيمانه وقع، إيه اللي حصل لك؟ وانت كنت حلو مبارح، إيه اللي حصل لك؟ هتبقى إيه؟ تبقى إشهار، تبقى مصيبة. ولكن الله سبحانه وتعالى إيه؟ حيي كريم، حيي كريم، لا يريد لعباده الفضيحة إلا من استحقها. لذلك أخفى الإيمان عن أخفى حقيقة الإيمان عن غيرك، حقيقة إيمانك عن غيرك. بل وأخفاه عن نفسك حماية لك من نفسك. أخفاه عن نفسك حماية لك من نفسك، ولكن أعطاه من الشواهد ما تستطيع أن تستدل به، أنه ربما أنا ماشي على الطريق الحمد لله أزيد بقى، أو ربما أنا خائف. فتفضل دائما في هذا ما بين الرجاء والإيه والخوف. أول ما تحس أن أنت تمام يجي لك على طول الخوف يرجعك تاني، لا أنا مش تمام، الله أعلم. ما حد شيء من مكر الله سبحانه وتعالى، لا حد شيء من مكر الله سبحانه وتعالى. أول ما تيأس ربنا سبحانه وتعالى يعلي الرجاء وإيه ويريك من أثر رحمته، فترجع تقول إيه لا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكتب لي الهداية، وأنا أسعى بكل طاقة إني أكون أهل الهداية إن شاء الله، وأهل إن ربنا سبحانه وتعالى يتفضل علي، وهكذا. فيظل المؤمن ما بين الإيه، ما بين الرجاء والخوف، يبقى فيه موازنة. أول ما جناح يقع يبقى إيه الإنسان يقع على طول، لازم موازنة. لقيت نفسك يعني نفسك بتحدثك ان انت تستعصي وان ربنا غفور رحيم، تقول لها ايه الله شديد العقاب وتخاف. طب لقيت نفسك بتقول لك ان ربنا مش هيغفر لك وان البلاوي اللي كلنا عملناها زمان صلى الله عليه، ان كل واحد ليه اضرب ذنوبه، ان الله سبحانه وتعالى وعده حق ووعيده حق، فيبقى كلنا ان انا سأعذب، ويصل بك الخوف لأن تصل إلى أنك تقنط من رحمة الله، فتيه ساعتها تذكرها بآيات الرجاء، فتعالج نفسك، تراود نفسك، ثم تنتقل بالحب، تسير إلى الله سبحانه وتعالى بالحب. وقلنا أنه سر العبودية، سر العبودية هو الحب. هي فضل حضرتك ذكرت أن الإنسان بالحيال أنه الإيمان بكل متصاوي، فأحيان إيمان بكل كبير أحيان بيبعض. طب لو حصل الإنسان معه هذا الشيء، هل هذا الأمر طبيعي؟ أنا أحد الناس يعني لدي هذا الأحساس، أحيانا يكون إيماني قوي يكون مثل أحيانا يكون إيماني ضعيف، هل بعد شوي عن الطريق؟ لو الإنسان تصاوته في هذه الأمور كيف يعني يقدر أنه مثلا يتابعه ما يجيها الشعور هذا أو الأحساس؟ أنا أظن أن مشكلتك هي مشكلة البشر جميعا صراحة يعني والله يعني لو لقيت حل بقول لي أنا طبعا أمزح معك. طيب طيب يعني الصحابة ذكروا هذا الأمر للنبي ولكن بأسلوب مختلف. يعني كان مرة سيدنا أظن حنظلة كان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل سيدنا أبو بكر، فيعني قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال للنبي. قال له في المشكلة، قال له أنا لما بكون عند النبي أجد إيه، أجد من الإيمان ومن ال تمام من ال يعني من الشوق للعبادة، بكون يعني في مرتبة كبيرة، بحس إن أنا زي ما بيقول إحنا طاير. وإذا ذهبنا وعفسنا الأولاد والأزواج يعني بيضع، فقال له أنا كمان حاسس زيك، يلا بينا على النبي نشوف بقى القضية دي. إذا كان نروح يتبدل البرنامج هذاك اللي يعمل ده ولا شو اتوقع ان الطرق قدام ده روح حتى نكمل الساعه بس يوم بعد كده. اي نعم ومليح على الصوت. طيب انا اجاوبك على هذه، يعني هذه فيها نقطه زياده عن السؤال الاخر ان شاء الله، بس تذكرني عشان انا ساعات بسرح في الكلام، لو ما انتبهت تذكرني يعني. تمام طيب ايوه. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيعني الحديث معروف كلكم تعرفونه، قال لو انكم على الحال التي عندك انتم عليها عندي دائما فصافحتكم الملائكه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد هنا إيه؟ أن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه بين هذا وهذا. تمام؟ طيب خلينا نتدبر ونخرج الحكم من هذه الأمور. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان هكذا؟ منها أمور تشارك موضوع التوبة، الحكم اللي ذكرناه في التوبة، أن الإنسان لا يصل بإيمانه إلى التكبر والعجب، وأنه يعرف أن العبد عبد والرب رب. تمام؟ هذه أولى. ثانيها إذا تدبرنا هذا الأمر، ف يعني شوف كده الإنسان من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يمل في هذه الدنيا، أي شيء الملل من طبع الإنسان، وهذه لحكمة عظيمة عظيمة جدا، أن الإنسان لو لم يمل ولو لم يكتب الله سبحانه وتعالى أنه أن نفسه تتغير لأركن إلى الدنيا ولم تلأ قلبه بشهواته. تجد الإنسان اللي يحب شهوة معينة من أي شهوات الدنيا تجده قاعد فيها مش هيسيبها، خلاص قاعد طول اليوم مفيش، هي الشهوة دي بس، صح؟ ولكن من رحمة ربنا عليه إن خلاك حتى الذنب حتى الشهوة تمل أنت منها، عشان إيه؟ ما أنت لو مش هتمل هترجع له إمتى؟ فالله سبحانه وتعالى بإيه؟ بيقلب الأمور بحكمة، فيخليك فحتى الملل إذا يعني خلط العبادات، فهذا ربما للمصلحة أنك تتقلب في أنواع العبادات، تتقلب في إيه؟ في أنواع العبادات، فتتعبد إلى الله طارة ببدنك في الصلاة، وطارة بتركك للحلال في الصيام، وطارة لبذلك للمباح في الصدقة أو الزكاة، وطارة لزيارة المرضى، وطارة. فإذا مللت من شيء فتح الله لك شيئا آخر. فالملل المذموم هو أن تمل من مطلق العمل، أما أن تجد في قلبك شيئا هكذا فانظر ما تستطيعه نفسك في هذا الوقت حتى يفتح الله لك في العبادة التي مللت منها. هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك أمور تعين على تجدد الإيمان في القلب، أولها وأقواها وأكبرها الدعاء. اللهم جدد الإيمان في قلبي. لماذا؟ لماذا الدعاء؟ لأنه وإن كان هو من الأسباب ولكنه يتجه مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تذهب إليه عندما تدعو، هذا يتضمن واحد اعتراف بالربوبية يا رب، اثنين اعتراف بالألوهية، أنت المستحق بالعبادة وحدك، ومن ذلك الدعاء. فهذا تضمن هذا الأمر أيضا، صح؟ ثم تضمن إيه؟ الذل لله، بأنه لا يمكن أن يتم شيء في ملك الله إلا به، فيقتضي ذلك إيه؟ التبرؤ من حولك وقوتك، وإيه؟ وأن تعتصم بالله سبحانه وتعالى، وإيه؟ وتذهب وتقول يا رب ارزقني بحولك وقوتك تجديد الإيمان. ثم هناك أمور أخرى وهي قراءة القرآن وتدبر آيات الله فيه، ثم تدبر آيات الله في القدر، وتدبر آيات الله في الكون، وهكذا. ثم مصاحبة الأخيار، فإن لها شأن عظيم في تجديد الإيمان، وحضور مجالس القرآن والعلم، كل ذلك يزيد ويجدد الإيمان. فإذا فالإنسان يراود نفسه ويراودها بهذه الأمور، فيأتمل هنا يذهب إلى هذه العبادة، تمل هنا يذهب إلى هذه العبادة، حس إن الدنيا واعد شوية يذهب صاحب الناس الأخيار يحافظ على دروس العلم، فإيه ذلكم الرباط، يفضل في رباط إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وضحت؟ طيب سؤال بقى بتاع الأخ، معلش عيدهم سريعا، سمح. عليكم السلام، تفضل يا كريم، الله يجزيك خير. انت اللي انا متذكر الجزء الاول ان لما تروح للعمل بتخلص الاذكار تقرا يعني تصلي الفجر تقول الاذكار وتذهب الى العمل وشيء طيب. الجزء الثاني نسيت. لما ترجع يعني ما تذهب للعمل وتذهب للدار. ايوه اي يعني صليت الفجر والان انت في عطله مثلا وراجع للدار. لما تكون صليت في الجامع طيب يعني الإجابة لما أجبت هذا طبيعي. طيب خليني أقول شيء وجزاك الله خيرا يا هيثم. تفضل ليست جميلة في الحقيقة. أي نعم. ما أنت المفترض أنك لا ترى هذه المناظر الجميلة. نعم واضح الأمر بارك الله فيك. تمام. طيب خلينا نقول هي دي لفتة طيبة الله يجزيك خير. يعني خلينا هي حلو الأسئلة دي مفيدة لنا كلنا لنتعلم يعني. طيب إحنا أما موضوع تغير الإيمان فهذا واضح وذكرناه في إجابة الإجابة على سؤال الأخ، ولكن في نقطة أحب أن أضيفها موضوع المسجد خاصة. الله سبحانه وتعالى طبعا إحنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة، والحكمة إيه؟ أنك تعطي كل ذي حق حقه. فالذي يحافظ على الشعائر في بيت الله لا شك له من النصيب الأكبر ممن يحافظ على الشعائر في غير بيت الله. فلذلك الذي يحاول أن يصلي في المسجد ولو صلاة في اليوم ولا يستوحش الخطى إلى المسجد، الله سبحانه وتعالى يعطي له مكافأة عن هذا، فيجد في المسجد من الإيمان ومن المعاني ما لا يجد من يصلي في البيت، وكل له ثواب، صح ولا إيه؟ فيتحقق معنى الرباط انك تاتي للمسجد تجد الاخوه، فيتحقق كل ما قاله الايه الاخ هيثم، اقصد غير اللي بره المسجد يعني، كل ما قاله من المعاني الطيبه. تمام. طيب وخاصه الله سبحانه وتعالى لما شوف الايه الجميله تقول ايه، فيه رجال، كلام عليه المسجد فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله. فدول ليهم إيه؟ معية خاصة. طول ما هو جوه المسجد تتنزل عليه الرحمات، وطول ما هو جوه المسجد بنية العبادة فهو في عبادة. تمام؟ هذا هو الأمر الأول. ولكن الأمر الثاني أنه ربما يعني نتغافل عن بعض الأمور التي قد تكون هي أيضا مصدر للخير ومصدر للحسنات. ربما كيف هناك من المؤمنين من هو في من عبادته عبادة وعاداته عادات، وهذا خير، ولكن هناك أناس هو طول اليوم في عبادات. كيف يكون طول اليوم في عبادات؟ يعني المقصد هنا ليس فقط في النية، يعني ربما يكون بالنية تتحول العادة إلى عبادة. أنا مثلا أكل فأنوي أنني أكل، ليش؟ حد يفتح للأخير. أكل ليش؟ عشان أتقوى على عبادة الله. تمام؟ فيكون هذا نعم يعني حقق قدر من ايش ان ربما في بعض المباحات تتحول الى عبادة بقدر النية، ولكن في مرتبة اعلى، وهذا ينقلنا الى مرتبة الاحسان اللي هنتكلم فيها. هنتكلم بقى الان على الاحسان، ولكن في مرتبة اعلى مرتبة أن العبد طول اليوم في عبادة. كيف نوصل لهذه المرتبة؟ يعني كيف الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى يصل إلى أن كل أعماله عبادة، حتى الأعمال اللي هو بيستمتع بها ويتلذذ بها فهي عبادة. طب ده شيء جميل أوي، يعني ده لو في خير كيف إحنا نضيعه؟ ويبقى الأوقات بتعدي كده، يعني أنا بستمتع وبتلذذ بأمور من أمور الدنيا واخد على ده حسنات. طب أنت جبت الكلام ده منين قبل ما تخشنا فيه؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم إيه؟ وفي بضع أحدكم أجر، صح؟ يعني طب حديث ثاني أوضح منه كمان، إن الله يحب أن من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، صح؟ ويحب أن يشرب الشرب فإيه؟ يحمده عليه. طيب العبد اللي أكل الأكلة ده ليه حمد ربنا على الأكلة دي؟ ده استمتع بها وتلذذ فأدى ذلك لإيه؟ إلى الحمد. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يأكل ويتلذذ ويستمتع فيحمد. ده يرجعنا لسر العبودية الذي فاطنة سر العبودية، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العبد المؤمن ليه؟ وتعرف إليه بالنعم ليتحقق في قلبه إيه؟ الحب لله. فالعبد بقى ده لما ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى إليه وتتحقق لذة هذه النعمة في القلب، فيجد القلب امتنانا لهذه للمنعم سبحانه من عظيمة، فيجد وهو يتنعم لا ينشغل بالنعمة عن المنعم، وإنما يتنعم بجوارحه وقلبه لذته في إيه؟ في الامتنان وليست في النعمة. الجوارح تتلذذ بإيه؟ بالنعمة، وإنما القلب يتلذذ بالامتنان لله المنعم. فالله سبحانه وتعالى حينما يجد في عبده ويطلع على عبده ويجده يتمتع ويتلذذ بهذه النعم وفي قلبه امتنان، شوف القلب شغال بياكل وبيتلذذ، لكن في قلبه هو من جوه قلبه يذكر الله. كيف؟ زي ما بيقولوا كده الفرحة تكاد ايه تفطر قلبه من كده، الله سبحانه وتعالى يتودد الي بالنعمة دي ويعطيها الي من غير حول ولا قوة، وأنا أتلذذ بها. وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يحب منك ذلك ويثيبك على ذلك ويعتبره نعمة، يعتبره أجر وحسنة، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيني النعمة ويوصلها لي ويجعل جوارحي تتلذذ بها، وفقط لأن أنا في قلبي أدركت كل ذلك وحاضر هنا بقى نقول إيه؟ حضور القلب أثناء العبادة، هذا هو أن يحضر قلبك أثناء إيه؟ ما أنت الآن في عبادة، هذا إيه؟ حال خواص الناس أنه يستحضر أنه في عبادة، جوارحه تتلذذ وقلبه يتلذذ بالامتنان لله، فيحمد الله في قلبه. ثم حينما ينتهي من الطعام يقول تجئ، ده بقى تلاقيه قلبه إيه؟ عمال بيحمد، أول ما يخلص يقول الحمد لله، وتلاقيه بيقولها إيه؟ بقلب مش يقول الحمد لله، هو اصلا مش مركز وبيقول ايه الحمد لله. فلما ينطق القلب بالحمد ينطق اللسان بالحمد نطقا حقيقيا محققا، فحينها يقول يحب الله سبحانه وتعالى منه ويحمد، والله سبحانه وتعالى يحمد هذا الفعل ويثيبه على كل ده. فتعرف هنا ان سر العبودية فيه إن الله بيتودد إليك. فالله سبحانه وتعالى لما خلق لما أنزل إلينا أمره ونهيه إلا ليه؟ لأن تحبه، فما أمرك بفعل إلا لأن يحبك، وإلا لأن هذا الفعل فيه مصلحة في ذاتك، وما نهاك عن شيء إلا لأن هذا الأمر فيه مفسدة في ذاتك، فلذلك أمرك بالخير ونهاك عن الشر، فإذا فعلت الخير أحبك وإذا فعلت الشر غضب عليك. يبقى خواص المؤمنين من عباد الله ده بقى مش الدنيا عنده مش عبادات وعادات، ده الدنيا عنده كلها ايه؟ عبادات. ده قاعد طول اليوم بياخد حسنات. سيدنا ابن عباس او سيدنا علي لا اذكر الان كان يقول اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. بيحتسب ايه؟ نومته، ان هو نايم عشان ايه؟ عشان هو عايز يعني يريد ان يتحقق من النوم بالقدر اللي يستطيع ان يتعبد به الى الله بعد كده. هذا واحد. ثانيا ان الله سبحانه وتعالى خلق له الليل، خلق له الليل لماذا؟ للسكون، يتقبل هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى تخيل لو كان اليوم كله نهار، فكان الإنسان هيفضل في دوامة الحياة دي والشغل ينهار ابيض، يبقى في عذاب تعب شديد. الله سبحانه وتعالى يخلق الليل والنهار. شوف بقى هذه بقى ايه، واحده واحده بتتفتح لنا اسرار التدبر. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الايه، شوف بقى الله سبحانه وتعالى يخلي الليل والنهار ايه يتعاقبوا ايه رحمه. الله قد كان قد يقدر انه ايه يخلي اليوم كله نهار، افضل بقى في عباده طول اليوم. كان حد يمنعه؟ عشان سبحان، شوف بقى ربنا بايه فيتودد ليك ويقول لك ايه، خلي النهار للعمل وخلي الليل ريح شويه. فانت لما تشوف النعمه دي تحتسب النومه وتتنعم بها وتتقوى بها على ايه طاعه ربنا، وتقوم بقى في الليل ايه تتعبد الى الله. بس مش بتتعبد له فقط لانه امرك بالعباده، او تتعبد له فقط لان ده تكليف، ده انت قايم ايه مشتاق، ده انت طول اليوم في نعم، عمال تتدبر وتمتن بهذه النعم طول اليوم، عمال تشوف النعم دي. فتقوم بقى بالليل ايه، شوف بقى لما نزلت الايات دي، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لكل الالباب، طبعا اخر عشر ايات من سوره آل عمران. سيدنا محمد لم يستطع ان ينام، لم يستطع ان ينام، فايه ذهب لستنا عائشه قال لها هل تأذن لي ان اقوم بين يدي ربي؟ فقالت له ايه، شوف شوف شوف الادب، النبي صلى الله عليه وسلم بيستاذن زوجته، يعني اسمحي لي انا اريد ان اتعبد الى الله اليوم. يعني النبي طبعا النبي عليه الصلاه والسلام قال وتزوجوا النساء، ففي حالات في اوقات لا، دي ايه نزلت عليه الموضوع كان شديد مش قادر، مش يعني الايه حرقت الشوق. وهل يزيد ايمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يزيد، هو ليس بشر، طبعا ايمانه يزيد، ولكن لا مزيد عليه على ايمانه هو، ولكن هو ايمانه يزيد الى ان توفي صلى الله عليه وسلم. ف سبحان الله، فهي لم يستطع غلبه الشوق. فستنا عائشه قالت له والله يا رسول الله يعني ان جوارك احب الي من كل شيء، ولكن يعني بمعنى ان ما تحب احب الي مما احب. خلص. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يتعبد الى الله ويقيم الليل ويبكي. ستنا عائشه بتحكي لنا بقى جلس يبكي حتى ايه، مش بس بل لحيته، ده بل للارض كلها. شوف بقى الشعور اللي كان فيه النبي لما الايات دي نزلت عليه. احنا بنقول بنتدبر وبنطلع بها بمعاني، تخيل بقى لما تنزل عليك، ده معنى اخر. فشوف لما واحد عشان نعرف بقى الفرق بين ايه اختلاف، ليه ربنا عمل اختلاف الليل والنهار؟ دي نعمه كبيره عشان ايه؟ تصفر العذاب، ريح نفسك شويه. طب ما كان الله سبحانه وتعالى يقدر ان ايه يخليك تفضل طول اليوم في شقه، ولكن ايه سبحان الله ربنا رفع الحرج، ربنا لم يخلقنا ليه ليعذبنا، ولم يخلقنا ليه ليشقينا، حاشا سبحانه. ما يبقاش ده سر العبوديه، ما يبقاش العبوديه الحب، لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا ايه كل شيء، كل شيء لا يتناسب مع العبوديه الله سبحانه وتعالى يسهله لي. يعني ايه؟ يعني لا يجعل الله العبد ينشغل بامور ليست من صميم العبوديه. يعني مثلا التنفس، تخيل لو كان الانسان مسؤول عن تنفسه، كيف الانسان هذا يعني ينشغل بعبادة الله؟ ده قاعد عمال يركز هيتنفس ازاي عشان ما يموتش. فلذلك تجد لو تدبرت كل شيء، شوف بقى هنا ايه إن في خلق الإيه سماوات الأرض. طب الله تدبر السماوات والأرض وربنا خلق الملائكة ليه والأجنحة ويزيد في الخلق ما يشاء خلق الأرض ليه؟ إحنا لو تدبرنا كل شيء يا أخو والله ما تكفينا ساعات ولا أيام ولا شهور. تمام؟ شوف ربنا خلق يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الجسم مؤهل لفوائد معينة بالذات. تمام؟ النفس الله سبحانه وتعالى جعله لكل إنسان ببلاش، صح؟ ليه؟ لأن الإنسان ما يقدرش يعيش ثانية من غيره. شوف الحكمة. طيب الشراب الماء متاح وإن كانت بأقل من الهواء ولكن هي متاحة. ليه؟ الإنسان يستطيع أن يجلس بعض الوقت بدون ماء. الطعام بالمال. ليه؟ لأن الإنسان يستطيع أن يجلس فترة أكبر بالمال. شوف ده تدبر أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل التنفس في إيد حد، الهواء في إيد حد وأنه يبقى بمال. تخيل لو كان الهواء بيتباع كان هيبقى مصير العباد في إيد العباد، صح ولا إيه؟ كل حاجة الحكمة. ليه؟ عشان تنشغل بما خلقت له. فخلك إيه؟ ما تشغلش بالك بموضوع الايه الهواء وخلاف جسمك بيهضم وانت ربما نايم. كان ممكن ايه يبقى في تعنت، يبقى انت مسؤول عن هضم الجهاز الهضمي ومسؤول عن الجهاز العصبي ومسؤول عن نفسك. ليس لم تخلق لذلك، انت خلقت ليه؟ لهذا الحب الشريف للعباده. فالله سبحانه وتعالى كفاك كل هذه الامور. ولذلك من أصعب العقوبات، من أصعب العقوبات أن يبتليك الله بأمر يشغلك به عن ذكر. هذه عقوبة يعرفها العارفين. أصعب عقوبة أن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بأمر يخليك مش فاضي تذكره، مصيبة. وتبقى مصيبة أكبر لو كانت إيه مش محن، لو كانت نعم. تذكر ساعتها أن دي إيه منحة وإنما هي محن ولكن جاية في شكل نعم. لذلك العارفين أو العارفون يتدبرون النعم، فما كان من هذه النعم يوصل إلى الله يعرف أنها نعم في الحقيقة ومنحة، وما كانت من النعم لا توصل إلى الله بل تشغل عنه وتصد عنه فإنما هي استدراك. فالعياذ بالله تبقى مصيبة، يبقى دي مش نعمة خالص، بيفهم إيه نحن. وكل إنسان يتدبر أمره. شوف بقى احنا بايه كل ما نتدبر شيء يوصلنا لايه لحكمه من حكم الله. طب فبالتالي بعد الوقع كتير بيحصل بخصوص حتى في العلاجات الأساسية، يعني حتى في الصلاة والدور الناس بتحس مكسورة مش عارفة تعملها. فإيه العلاجات اللي ممكن من قدر الإمكان من الفترة دي؟ طيب والسؤال ده مهم. ليه؟ دائما بعد يعني الإنسان لما يكون على الطريق بيكون عنده قدر من الهمة والنشاط والأمور تمام، يذنب تلاقي ينزل شوي، وتلاقي كما الأخ قال الأمور إيه تبدأ في برضو بعض الفتور في العبادات، ما فيش الحماس بتاع أيام ما كنت أنا متعبد قبل الذنوب والكلام. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. طب إيه الحكمة في هذا الأمر؟ لو نحاول نتدبر هذه الحكمة حتى تعلم في المستقبل أنك لست قيم على نفسك، فلله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، فحذاري أن تقع وتقول أرجع ربما لا ترجع، وربما إذا رجعت لا ترجع إلى ما كنت عليه من قبل، فيورث ذلك إيه خوفا من الذنب في المستقبل، ويكون هذا بعدل الله لما قد وقع منك في الماضي. فهذه حكمة. فيتحقق للعبد خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى أنه بمقتضى هذه العقوبة لا يستطيع أن يعود إلى ما كان عليه. فتلاقيه لما يتكرر هذا الأمر، وإذا تقرر، إذا تكرر تقرر، يعني تقرر يعني تحقق في القلب، فتجده أبعد ما يكون عن المعصية، ليس لذات المعصية ولكن لما يترتب عليه مما قاله الأخ، أنه يجد في قلبه فتورا وفتور في العبادة وبعد عن الله، وبعد إيه؟ بعد ما كان يستشعر قرب الله سبحانه وتعالى وهمته وخشوعه في الصلاة وفي القيام، تجده يحس بالجفاء والبعد. فتجده حينما تقرر ذلك في قلبه تجده إيه؟ هو خاف من الذنب، ليه؟ خاف من المعصية، ليه؟ مش عشان السيئة وإن كان هي عظيم، ولكن خايف إيه؟ خايف من عقوبة أقبح من عقوبة المعصية ذاتها، وهي إيه؟ البعد. وده لما تحصل دي إيه؟ الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة بقى إن يعرف إن الإيه؟ إن الحاجة الغالية لما بتضيع مش سهل ترجعها، ألا إن طلعت الله إيه؟ غالية. الموضوع مش بمزاجك كده، أنا إيه؟ لما عاوز أتوب أتوب وأذنب أذنب والدنيا حلوة وكله بيعدي. لا، أنت إيه؟ أنت ذرة في إيه؟ في ملك الملك، ولا يتم في ملكه شيء إلا بإرادته وبحكمته. فلذلك يعني ولو تدبرنا إن شاء الله يعني يكون في مزيد من طب إيه العمل هذا ده؟ كما رأى الله سبحانه وتعالى منك الإصرار على المعصية حتى فعلتها، وانت أول ما جات الفكرة ثم عزم ثم إصرار ثم فعل، كما رأى الله منك إصرارا على المعصية فليرى الله منك إصرارا على إيه؟ على الصدق والتوبة، حتى يفتح الله لك الباب الذي أغلقه في وجهك. فإيه تبدو يا رب أنا على بابك مش راجع، ألاقي نفسي مش قادر أقوم هقوم، ألاقي نفسي مش قادر أصلي هقوم أصلي، لأن أنا قادر ولكن نفسي لا تريد، في هوى صلت علي بذنبي. فإيه فما تتبعش الهوى، فلاقتحم الإيه العقبة، فلاقتحم العقبة، يعني أنا نفسي مش هقتحمها ليه؟ عشانك يا رب لوجه الله هقوم هتصدق وهعبد وصلي وحفضل قاعد كده أصلي إلى أن يرى الله سبحانه وتعالى منك الصدق حقيقة أنك تريد أن إيه ترجع إليه. فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويفتح لك الباب مباشرة، فتجد الخشوع في قلبك دب وكأن الحياة تبت في قلبك مرة أخرى، فتحمد الله وتعرف أن إيه أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة أحدكم إيه؟ كم أفرح بالمرأة التي إيه؟ التي تجد ولدها. النبي صلى الله عليه وسلم ادلنا مثلا، تخيل لو أم ابنها فعل من المعاصي فخليته يغضب عليه تغضب عليه فطردته بره البيت من كتر الغضب، فذهب الطفل ولم يجد أين أذنب، وعلم أنه أذنب فرجع على الباب فوجده مغلق فلم يرجع، فماذا فعل؟ نام على الباب، طفل فنام على الباب، فأمه تفتح الباب وجدته فلم تستطع إلا أن إيه؟ تحتضنه، صح؟ وقالت له إيه؟ ولدي لماذا استجلبت غضبي ولم تستجلب ما جبلني الله عليه من الرحمة لك، فاستجلبت الغضب. يعني عايز يقول ايه؟ ان هي مجبولة على ايه؟ الرحمة، ولكن بفعل هذا العبد غضبت عليه. فالنبي بيوضح لنا بيقول ايه بقى؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى افرح لرجوع عبده اليه اكتر من فرح هذه الام بولدها. شوف بقى فرح، فالله سبحانه وتعالى ايه؟ هو خلقك لانه بيحبك، فهو يريدك انك ترجع له، بس بيعلمك عشان لما ترجع له ترجع له بحق، ومش بيأسك من رحمته عشان ما تسيبوش وتمشي. فايه كل أفعاله الحكمة ورحمة سبحانه. تمام. طيب قال جبريل فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان، يا الله، إحنا يعني في كلامنا الحمد لله تعرضنا لأمور كثيرة ومعاني كثيرة من معاني الإحسان. يعني نشوف اللي أنا لم أتعرض له ونقوله، يعني نعيد نوضح موضوع الإحسان. لكن هذا موضوع الإحسان هذا من أجمل المعاني في ديننا الشرعي. الإحسان، أولا الإحسان لغة هو بذل الخير. الإحسان بذل الخير، هذا في اللغة، ولكن كيف يكون في حق الخالق سبحانه؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني والحميد، فكيف يكون الإحسان في حقه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فهو فإنه يراك. طيب خلينا الأول نشوف بقى إيه؟ دي أعلى حاجة، أن تعبد الله كأنك تراه، دي أعلى مرتبة، أعلى مرتبة يمكن أن تصل إليها، أن تعبد الله كأنك تراه. بس معناها إيه؟ يعني إيه تعبد الله كأنك تراه؟ وفي حد يرى الله؟ لا. طب كأن، لذلك قال كأنك تراه. طب ما الفرق بين من يعبد الله بمرتبة الإسلام أو هو في مرتبة الإسلام، ومن يعبد الله في مرتبة الإيمان، ومن يعبد الله في مرتبة الإحسان هذه كأنه يراه؟ هذه بين فرق عظيم. أن تبني عبادتك، ما هي شروط العبادة؟ اثنين، الإخلاص والمتابعة، ذكرناها في من قبل كذا مرة، أن تخلص لله سبحانه وتعالى في العبادة، وأن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالإحسان أن تصل من الإخلاص ومن المتابعة أعلى الدرجات. الله سبحانه وتعالى قل إيه؟ ولقد خلقنا الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عمل، ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ أحسن عملا. الإمام الحسن البصري قال إيه؟ أحسن عملا. شوف هنا بنقول إيه؟ أحسن أهو، تمام، أحسن عملا. الإمام البصري قال إيه؟ أحسن أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه يعني أكثره متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وفق الصواب، وفق ما جاء به النبي. طيب فيا إخوة، الإحسان هو مرتبة أعلى من مطلق الإيمان. بمعنى إيه؟ أنه حينما يتعبد إلى الله، يتعبد إلى الله بأمور من الشوق والحب والامتنان والخشية والإنابة، ما لا يتحقق عند مجرد عموم المؤمنين، ولا يتحقق أصلا عند من دخل الإسلام في قلبه ولم يدخل الإيمان، أو أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه. هي عبادة شوق وعبادة حب حقيقي. بمعنى إيه؟ أنه يقوم من الليل ليس فقط للأجر، وإنما يزعزع كيانه الشوق، يزعجه الشوق. يعني شوف لما يبقى إنسان بيحب إنسان، أب بيحب ابنه وما شافوش بقاله فترة كبيرة، شوف الشوق هذا بيخليه يريد أن يراه بشكل لا يمكن، شوق شديد. تخيل لما يكون ولله مثلا عبد يقوم إلى الله بهذا الشوق وأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى مستحق للشوق لعبادة أكبر. فتخيل لما عبد يقوم إلى الله بهذا الحب وبهذا الشوق إليه، ده في دنيا تانية، ده مش بس في دماغه ثواب، ده مش قادر ينام حقيقة لا يستطيع النوم، يريد أن يعني يريد الله، الله يريد مني في الثلث الأخير من الليل أن أتودد إليه ليحبني وأنا نايم. لا ينبغي لمن رزقه الله الإحسان أن يستشعر هذا الأمر ولا يقم من الليل ولا يكون له ورد من الليل، لا يمكن. ده اللي بيحركه إيه؟ معاني عالية سامية. طب خلينا ندي أمثلة أكثر توضح المعنى. الإحسان أن تعبد الله له ليس لك، بمعنى إيه؟ من الناس يوم، وهذا خير، يوم يذهب لإيه؟ لابتغاء الأجر، يقرأ القرآن، يقرأ القرآن عشان لكل إيه؟ بكل ده اللي يجيبه سكة من الآخر، يعني ده اللي يجيب قلبه إيه؟ عرف إن في أجر فعمل إيه؟ يقرأ، لأن في كل حرف حسن والحسنة بعشر ويضاعف الله لمن يشاء، وهذا خير. فكل إنسان يبتغي فقر إلى الله واحتياجك لهذا الثواب وأنا تريده في الجنة، ولكن احنا نتكلم عن إيه اللي حركك بالدرجة الأولى، الذي حركه إيه؟ الله سبحانه وتعالى الذي أنا أحبه جدا والذي خلقني وتودد إليه وأنعم عليه وما زال ينعم عليه، يرسل الملك الملك الملكي إلى الملك أو الرسول الملكي إلى الرسول البشري بكلام الله سبحانه وتعالى تكلمه حقيقة حتى يصل إليه، وهذه رسالة ربي ولا أذهب لأقرأها وأتدبر معانيها. ده تخيل إنسان ما شفتوش بقالك سنين وانت بتحبه جدا وعرفت انه بعت لك رسالة، كيف تكون شوقك لان تسمع وان تقرأ ما في هذه الرسالة؟ تخيل بقى ان الانسان ولله المثل الاعلى المؤمن المحسن لما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى لانه يذهب ليقرأ كلامه لانه يقرأ كلاما من حبيبه سبحانه وتعالى، فتجد عندما يقرأ لا يعد الكلام هكذا بل يتدبر كل كلمة وربما يعيد ويزيد. ليه؟ الله الملك أرسل لي هذا الكلام لأقرأه وأنا لم أجعل لي ورد من القرآن أقرأه كل يوم. معاني والله يرزق عباده. فهو انشغل بإيه؟ انشغل بما لله من إيه؟ من أنه المستحق لهذه الأمور للحب والشوق، فانشغل بالله عن إيه؟ عن أجره هو إن سيتحقق على يترتب من أقراء في الإحسان. أن تنشغل أن ترى كل شيء، ترى الله كأنك ترى الله. يعني إيه كأنك ترى الله؟ كأنك ترى الله سبحانه وتعالى حينما تقرأ القرآن كأنك تسمع هذا الكلام من الله، حينما تقف بين يديه كأنك تقف أمام الملك. تخيل لو أنت حقيقة واقف أمام الملك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هتقول عايز مش ترجع صلاة الحمد لله رب العالمين دي هتبقى صلاة ولا هتقول الحمد لله يا رب؟ المشاعر تطلع ليه؟ كأنك تراه، انت واقف امام الملك. الشيخ معالي الحسين يقول لك لما تقف امام الملك تقف انتباه امام الملك، تقف الجوارح ساكتة، وخشوع الجوارح سبب لخشوع القلب، تبقاش واقف هنا وهنا، واقف امام الملك تتذلل اليه وتحبه، كمال الذل مع كمال الحب الاثنين، هذا هو السر الابد، وتتدبر الآيات. وإن شاء الله يأتي وقت ونتدبر سورة الفتح، أعظم سورة في القرآن الكريم، سورة الفاتحة إن شاء الله ربنا يسر ونتدبر هذه السورة. طب والإحسان في التفكر كيف يكون الإحسان في التفكر؟ أن ترى الله سبحانه وتعالى كأنك ترى الله سبحانه وتعالى في عظيم صنعه وجمالي، أن ترى جمال الله سبحانه وتعالى، أن ترى جمال الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في جمال مخلوقاته. فحينما تذهب إلى بستان جميل شجر وخضرة وبحيرات وتقول ما أجمل هذا، فإن كان هذا جمال الإيه؟ الذي خلقه الله، فما بالك بجمال الله ذاته. فأنت إيه؟ فالإحسان في العبادة أن تنشغل بإيه؟ بجمال الله عن جمال خلقه، أن ترى الجمال في الدنيا فيأخذك إلى مباشرة الإيه؟ جمال الله، لا تتفكر في ذات الله، وإنما تقول إذا كان هذا جمال البشر، بل إذا كان هذا جمال المخلوقات في الدنيا فما بالك بجمال المخلوقات في الجنة، فما بالك. ومن هنا يعلم أن أجمل شيء وألذ نعمة على الإطلاق يؤتي الله لعباده يوم القيامة أن يروا وجه الله سبحانه وتعالى، ما أجمل ذلك. فهو الجميل، هو الجميل، له الجمال المطلق سبحانه. هذه كلها نعم، نعم. الإحسان في التفكر، عليكم السلام، أن تتفكر في إيه؟ في آياته كلامه، أن تتفكر في قدره، شوف بقى الأقدار اللي بتحصل والحكم اللي بتحصل منك، وأن تتفكر في إيه؟ في الكون وجمال الكون وفي نفسك، وأن ترى رحمته وعنايته بك وأنها محيطة بك. ثم هناك أمور أخرى من الإحسان أنتهي منها إن شاء الله سريعا في 3 أو 4 دقائق، وإن كان الأصل فيها التوسع، لأن الإحسان هذا يعني كيف يكون الإحسان في الذكر؟ الإحسان في الذكر أنك تذكر الله سبحانه وتعالى، مثلا تخيل إنسان بيذكر الله ذكر المحب المشتاق، من ذاق عرف، ومن عرف اشتاق، المشتاق عاد، وهكذا. أنك أنت تذكر الله، اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى فقط للايه؟ لان يزرع لي نخله في الجنه، وان كان هذا حق وهذا خير، فسبحان الله سبحان الله سبحان الله، ومنشغل بايه؟ منشغل بالنعمه، يا ترى كم شجره دلوقتي، وده شيء خير، يا ترى كم شجره، ده من الايمان، يا ترى كم شجره في الجنه، يا ترى الجنه هتبقى عامله ازاي، وده جيد، وده مطلوب، مطلوب استكمال الرجاء والخوف والحب. ولكن تخيل بقى انسان ايه منشغل بايه؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل شيء، له صفات الكمال، ما أجمل هذا الإله، الحمد لله، الحمد لله شكرا على إحسانه وحبا، الحمد لله حبا لمحاسنه، فهو المستحق بصفات الجلال والكمال، وشكرا على إحسانه، فالذي أنعم الخلق جميعا بإحسانه وأزبلهم بنعمه وإحسانه. فتجد وأنت تقول الحمد لله يتحقق في قلب كل هذه المعاني، فأنت في دنيا إيه أخرى، الحمد لله، فتتذوق طعم الحمد لله، ففجأة تقول ده أنا بقول الحمد لله 33 مرة بعد كل صلاة وما كنتش أعرف ولا كنت بحس أصلا، فتيجي بعد كده تقول سبحان الله، تنزيه عن الله، تنزيه عن إيه؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل إيه؟ عن كل نقص، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ مستحق لجميع المحامد وصفات الكمال ونعوت الجلال، الله أكبر، تجد إيه؟ تعظيم كل شيء الله أكبر منه. فحينما تقول في الصلاة سبحان الله، تنزيه، الحمد لله، تحميد، الله أكبر، تعظيم، كل هذا حينما تقول سبحان الله وتنزهه والحمد لله وتحمده على حبا وشكرا، فيتحقق في هذا حب. ثم تقول الله أكبر فيتحقق تعظيم، وما العبودية إلا إيه؟ إلا كمال الحب مع كمال التعظيم، كمال الحب مع كمال الذل. فتجد أن كل ما شرعه الله في حتى أمره وعباداته لتحقيق سر العبودية، كمال الحب وكمال وكمال الذل. فتجد حكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. شوف حكمة الله في كل شيء. وأختم بذلك ونستكمل الإحسان إن شاء الله في المرة القادمة حتى نعطيه حقه بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.